البرنامج العام يقدم لكم سطعت الشمس في القرية وتألقت في المدينة وتوهجت في سماء العلم، وعلى غير موعد توقف كل شيء وغربت الشمس. عن مسيرة العالمة سميرة موسى. وغربت الشمس. وغربت الشمس. وغربت الشمس. وغربت. للمؤلف دكتور محمود علي فهمي. بطولة داليا مصطفى، أحمد خليل، محمد وفيق، صلاح رشوان، أحمد صيام، محي الدين عبد المحسن، يسرية الحكيم، فاروق الرشيدي، ألفة سكر، صبحي خليل، محمود عامر، أيمن الشيوي، إيمان إمام. موسيقى علي سعد. تسجيل ومونتاج محمود إبراهيم. وغربت الشمس. للمخرجة نشوى عبد المنعم. ما تقلقش يا حاج موسى، ان شاء الله البشير يجي يطمنك بان جماعتك قامت بالسلامه، جابت لك واد يساعدك ويشيل عنك الحمل لما تكبر. اللي تخلفه نعم من الله، واد بنت مش مهم، المهم انها تقوم بالسلامه. ايه رايك؟ قلبي حاسس انها تجيب لك الواد. ما هو مش معقول خلفتك تكون كلها بنات. يا ابو الحاج يا ابو الحاج يا ابو الحاج، سلام عليك يا ابو الحاج. طمني ايه الاخبار؟ الحمد لله يا ابو الحاج، الست جماعتكم ام هانم قامت بالسلام. يعني ولدت؟ ايوه ولدت بنت زي القمر. تف من بوقك راضي يا عبيط انت. داني يا عبيط يا عم الحاج عواس. طيب الله يسامحك. انت جاي تبشر عمك الحاج ولا جاي تغمه؟ لو يغمني ليه بس يا حاج عواس؟ يقول لك جابت بنته فرحان، صحيح انه اهبل. بقى الواد جاي فرحان ويبشرني بان الست جماعتي قامت بالسلامة، تقوم تقول عليه اهبل؟ ايوه، ما هو لو كان عائل ما كانش يجيلك من اساس. بيت يا واد يا عطوة. واني يعني اللي خلفتها يا حاج عواز؟ اني حي الله مرسالة بلك وباس. المهم ان جماعتي بصحة كويسة زي الفول يا ابو الحاج، والبيت اللي جابتها بسم الله ما شاء الله. تاني بيت تاني، يقول للراجل بيت. عن اذنك يا حاج عويس، هحطف رجلي لحد البيت. يلا يا عطوة. يلا يا بالحاج. يلا يا عطوة، خلف بنته وفرحان. تاني لو منه مظهرش على الناس من فضحتي. ما تأخذنيش يا سي موسى، كان نفسي اخلف لك ولد لكن غصب عني. تقوليش كده، حرام عليكي. لا يا ام هانم، الخلفة دي رزق من عند الله سبحانه وتعالى، دي ارادته ومشيئته، احنا ما لناش ايد فيه. المهم انك انت قمتي لي بالسلامة. اني كان نفسي اجيب لك وقت عشان لما يكبر يشيل عنك الهم ويساعدك شوية. سيبك من الكلام ده، المهم بقى نفكر نسميها ايه. يعني انت فرحان مش زعلان يا سي موسى؟ احنا اليوم هانم، ربنا وحده يعلم انا فرحان قد ايه. وعشان اثبت لك اني فرحان، انا هقيم الولايم والافراح 7 ايام بلياليهم. والله عاد اللي اسمه موسى ابو سليمه اتجنن يا جدعان، يعمل افراح ويذبح الدبايح عشان خلف بنت. ده انا لو منه كنت الدار ما اوريش وش لحد. ليه تقول كده يا حاج عواس؟ ليه تقول كده؟ ده عم الحاج موسى ما ارتكبش اتوه ذنب علشان يتدار. يا سلام، يخلف البنت 7 وتقول لي ما عملش ذنب؟ برضه فيه راجل فحل زيه يجيب 7 بنات؟ دي بنت واحده مصيبه وهام، فما بالك بقى ب7؟ طب يغلط مره ويخلف ولد؟ وده برضو كلام ناس عاقلين وموحدين بالله عز وجل. انت بتقول ايه يا واد يهبل انت؟ الله يسامحك يا حاج عويس. الله يسامحك. مالكش حق يا حاج عويس. يعني لد عليك كلامه يا حاج جوده. لهبل ده يقول عليه مجنون. الواد مش قصده يا حاج، ده بس بيدافع عن اللي مشغله. ايوه ما هو مش بعيد على واحد زي موسى ابو سليمه اللي يعمل افراح لما يخلف البت السابعه انه شغل وده بل زي عاطو. يا هانم انت يا بنتي يا هانم. نعم ياما. خد المشنه وديها لابوك الحاج في الارض لحسن حصه الغداء قربت يا بنت. حاضر ياما. الله، امال فين اختك فاتينه؟ بتغير الميه للبط والفراخ. فاتينه دي كساليه بقالها ساعه بتغير الميه يا ناس. نادي عليها بنت تيجي تساعدني في تنظيف اوضه القرار. حاضر ياما. رايحه فين يا هانم؟ مش قلت لها نادي على اختي فاتينه؟ يا بنتي اني هناديلها. ها روح انت ودي الاكل لابوك لحسن تتاخري عليه. اللي تشوفيه ياما. اما اما في حاجه يا هانم؟ اخد ميه اختي سميره. يا سلام، تاخديها على فين بقى؟ تروح معايا عند ابويا. ابويا دايما بيقول لي اجيبها معايا وانا رايحه له الغيط. هتاخديها ازاي وانت شايله المشنه فوق راسك؟ اخاف عليها بنتي تجري كده ولا كيف؟ ما تخافيش ياما، همسك المشنه بايد وهمسك اختي سميره بالايد التانية. طيب اعملي لك همه بقى، بعدين تتاخري على ابوك الحاج. يلا يلا يا بنتي يلا. بنتي يا فاتينه يا وديعه يا عواطف. ايه البنات دول راحوا فين؟ انت جبت اختك سميره معاك يا هانم؟ مش حضرتك يابا قلتلي ابقى اجيبها معايا وانا جايلك الغيط؟ كتر خيرك يا بنتي، هحط الاكل بالمشنه في ريح السدره. طيب يا هانم هتعوز حاجه تاني يابا؟ لا كتر خيرك. اخد اختي سميره معايا؟ لا لا لا سيبيها، انا هجيبها معايا وانا راجع اخر النهار. اللي تشوفه يابا. مؤاخذة يا يوسف بيه، أنا ما كانش عندي خبر باللي حصل. أنا كنت متأكد من الموضوع ده، لأن مش معقول مصر كلها بتغلي والحاج موسى علي أبو سليمة ما يكونش أول واحد يشارك في الثورة. لا طمن يا يوسف بيه، أنا وطني وعيالي وكل ما أملك في ده مصر وفي ده سعد باشا زغلول، وأي أمر هتكلفني به سعادتك أنا هنفذه على طول. هتعرف دلوقتي اللي عاوزه منك ومن كل اهل مركز زفتة. احنا كلنا في دمصر. يحيى سعد باشا. يحيى مصر. اول امبارح يوم 8 مارس الانجليز الخونة اعتقلوا سعد باشا زغلول ومعاه محمد محمود باشا واسماعيل صدقي باشا وحمد الباسل، وتاني يوم رحلوهم على بورسعيد ونقلوهم في سفينة عشان ينفوهم برا مصر. ايه ده؟ هي حصلت؟ هو ايه العبارة؟ الانجليز مش لاقيين حد يقف لهم ولا ايه؟ اول ما المصريين عرفوا باللي حصل لزعيم الامه قاموا بالثوره ضد الانجليز. طب وفين السلطان فؤاد؟ فين رجال الحكومه المصريه؟ لا دول هسيبك منهم، هو فؤاد يقدر يرفع عينه في عين الانجليز. عندك حق سعاده يوسف بيه، مش هما الانجليز دول اللي جابوا سلطان؟ علشان كده لازم نتصرف. اللي هتؤمر بيه هننفذه. احنا هناخد خطوه عمليه، هنستقل عن السلطان فؤاد. ازاي؟ هنعلن قيام جمهوريه زفته، جمهورية مستقلة، والسلطان الخاين ملوش حكم علينا من النهاردة. ايه رأيكم يا رجالة؟ الحمد لله على السلامة يا حاج موسى. الله يسلمك يا مهاني. طمني يا اخويا، ايه الاخبار؟ الانجليز طلعوا على حاجة، ما بيخافوش الا من اللي يوري لهم العين الحمراء. لما لقوا الشعب المصري كله صار والمصريين مش هاممهم مدافعهم وبنادقهم، اضطروا يهدنوا المصريين ويغيروا المندوب السامي البريطاني وافرجوا عن سعد زغلول باشا واصحابه. الله، دي اخبار تفرح بصحيح. لا واللي رعبهم بقى يا ام هانم حكايه جمهوريه زفته. تقصد مركز زفته بتاعنا؟ يوسف به الجندي لم كل الرجاله اللي تابعه للمركز واستقل بهم عن السلطنة المصرية. حاج موسى، الكلام يا اخويا اللي بتقوله ده كلام كبير قوي، انا مش بفهمه. عندك حق، اللي تفهمه بنتي سامي. دي اللي تفهمك بصحيح، اللي يشوف اهتمامك بيها يقول انك انت ناوي تدخلها مدارس. انت بتقولي فيها تطلع كده زي الاستاذه نبويه موسى. ايه وتطلع مين دي بقى الاستاذه نبويه موسى؟ اول نظره مصريه. عشان الناس تقول ان سميره موسى اخت الاستاذه نبويه موسى. وان شاء الله السنه الجايه هدخلها كتاب الشيخ حماد عطوه ابو بدره. بقول لك ايه يا حاج موسى، اني عاوزك في مساله مهمه. الله الله الله، انت حكايتك ايه بالظبط يا شيخ حماد؟ انت كل شويه كده طلبات ولا ايه؟ انا مش لسه جايب لك في المسامحه عم نول شال كشمير؟ استحقه ولا لا يا حاج موسى؟ بصراحه ربنا يا شيخ حماد انت تستاهل كل خير. اهتمامك ببنت سميرة وتعبك معها 5 سنين لحد ما خلتها تحفظ 10 أجزاء من القرآن الكريم يخلينا اجيب لك اي حاجة تطلبها وبنفس سمحة. ده غير اني علمتها القراءة والكتابة وعمليات الحساب المختلفة من جمع وطرح وضرب وقسمة. الحقيقة يا شيخ حماد انت خليت سميرة متفوقة في الحساب قوي. عارف انها بتجمع اي ارقام مهما كان عددها وشافوي من غير ورقه ولا قلم. انت كده صبت الهدف اللي انا جايله. مش فاهمك. بنتنا سميره موسى دي جوهره، ربنا عز وجل اعطاها عقل وذاكره مش عند اي حد. اقولك يا شيخ حماد بلاش لف ودوران، قول انت عاوز ايه وانا جاهز. كل اللي تطلبه يا سيدي مجاب. ان شاء الله حتى تطلب جبه وقفطان صوف، بس تستنى عليا بعد جني القطر. اللي انا عاوزه اكبر. ولا يهمك، اطلب وانا رقبتي سداد. بنتنا سميره مكانها مش في الكتاب يا حاج موسى. يعني يا شيخ حماد انت هتطردها من الكتاب ولا ايه؟ يعني لو عليا ما خليهاش تسيب الكتاب ابدا، انما اللي انا اقدر اديهولها خلاص، ما عنديش حاجه تانية اديها لها. لا لا لا، ما كانش العشم يا شيخ حماد، وانا اللي قلت ان بنت سميره هتقعد عندك لما تتم القران الكريم. من ناحيه دي اطمن يا حاج موسى، كل يوم بعد الظهر حاجه ساعه احفظها القران الكريم. انا مش فاهمك، انت عايز ايه بالظبط؟ يا دي الجرسه يا ابو هانم. سميره تروح تتعلم في مدرسة؟ ده عمر ما بت من آياتها قرية في مركز زفتة خطت برا القرية غير لما تتجوز. عاوز سميرة تروح في مدرسة بالمركز؟ لا يا حاج، لا لا لا لا، ده انت مش هتخلينا نوري وشينا لأي واحد في البلد، وهتبقى سيرتنا يا اخويا على كل لسان، ومفيش حد هيرضى يتجوز واحدة من بناتك. ده انت عندك يا حاج بنتين على وش جواز، ولسه في كمان 5. عاوز تعنس بناتك يا حاج. خلاص خلصت كلامك يا ام هانم؟ ما تزعلش مني يا حاج، انا قلت كل اللي في نفسي وخلاص، والامر امرك يا اخويا، انت ابو البنات وانت اضرب مصلحتهم. يا ستي الفكره مش فكرتي، دي فكره الشيخ حماد صاحب الكتاب، هو اللي شار عليا بالشورى دي. طب يا اخويا شو الشورى عدلي؟ اللي قاله الشيخ حماد كله صح، سميره بنتنا شاطره قوي متفوقه، حرام تقعد في البيت. ما هي في الكتاب قدام عينينا يا حاج، انما توديها مدرسه في المركز؟ لا لا لا لا، انا ما اطمنش على بنتي دي، يا دوب عندها 8 سنين. وهاك يا حاج تقولي ان الواد عطوه دي هو اللي هيوديها المركز ويرجعها؟ بصراحه كده انا ما امنش على بنتي مع الواد العبيط ده. لا اطمني اطمني، عطوه مش هيوديها المركز. هو انت فاضي يا اخويا كل يوم توديها المركز وترجعها؟ عاوز تسيب ارضك وزرعك عشان توصل سميره للمدرسه؟ لا، ما هو الاستاذ سيد محمد البكري بلدياتنا قدر يجيب موافقه سعد باشا عشان تتفتح مدرسه اوليه بقريه سومبو، ده لما كان سعد باشا ماسك الوزاره. وان شاء الله هتتفتح المدرسه من اول اكتوبر اللي جاي. والاستاذ سيد ما انت عارفاه، ده مربي فاضل وهو اللي هيكون ناظر المدرسه، ولما امتحن بنتنا سميره وافق انه يقبلها. ايه ايه بقى اقولك؟ هواني ليه اقول بعدك يا حاج؟ يا اخويا انت تعرف المصلحه عني. يبقى بركي ادخلها المدرسه الاوليه. على خيره الله. لا بصراحه دي حاجه ما يتسكتش عليها، الموضوع زاد عن حد. ايه بس اللي مزعلك؟ انا اعرف ان الدوده ما طلتش ارضك، وما شاء الله الفدان عندك رمى 12 انطار. المساله مش مساله قطن، انما تمس سمعه بلدنا. ايه الكلام اللي بتقوله دي؟ اما صحيح سكتنا له وطلع بحمار. فهمني بس العباره. لازم إيه؟ كلنا نقف لحاج موسى ونمنعه من اللي بيعمله. بكلامك ده خليت الفار يلعب في عبي. هو ايه الموضوع بالظبط؟ حضرته قال ايه؟ دخل بنته المدرسه الاوليه اللي اتفتحت في القريه. ودي فيها ايه؟ ايه فيها كتير. دي بنت يا جودة، بنت، فاهم يعني ايه بنت؟ ايوه بس انا اعرف ان سميرة بنت الحاج موسى عندها يدوب 8 سنين. الحمد لله قد انت قلت عندها 8 سنين، يعني كلها سنتين تلاتة وتبقى على وش جواز. طب ما هو صاحبك وفي بينكو صلة قرابة، ما تروح تنبهه. الحاج موسى ما بيسمع ليش كلام، انما يعني لما نروح كذا راجل هيعمل لنا حساب. انا شخصيا ماليش كلام مع الحاج موسى في موضوع زي ده. ايه رأيك نروح نكلم الأستاذ سيد محمد البكري ناظر المدرسة؟ ده مربي فاضل وله كلمة على كل رجالة البلد، وهو اللي يقدر يمنع الحاج موسى من العملة اللي هيعملها دي. ايه عملة سودة بعيد عنك. بقولك ايه، خير البر عاجله، قوم بينا نخطف رجلنا للأستاذ سيد البكري نفتحه في الموضوع دي. اسمه كلام يا رجالة، جايين بربطة المعلم عشان موضوع هايف زي ده. ايه موضوع هايف؟ ازاي تقول كده يا سيدة فندي؟ ده انت المربي الفاضل اللي بنسمع كلامه. عمل ايه يعني الحاج موسى ابو سليمة؟ عمل عملة سودة بعيد عنك. انه عاوز يعلم بنته المتفوقة يبقى عمل عملة سودة؟ ده انا كنت فاكر انكم جايين تقولولي ازاي نخرج الانجليز المستعمرين. ايوه سيد افندي، ده موضوع وده موضوع. لا يا عويس، الاتنين موضوع واحد. واوعى تفتكر ان انت ولا هو ان المستعمر هيسيب مصر طول ما الجهل مستشري كل مكان. انتوا معرفتوش الانجليز حاربوا انشاء الجامعة قد ايه، وعملوا بدلها مشروع كتاتيب، وفي سنة 25 لسه بنفكر نعمل كتاتيب ونمنع بناتنا من التعليم. يا جماعة يا جماعة فوقوا، سيبكوا بقى من الأفكار بتاعتكوا دي، اتنوروا بقى اتنوروا. يعني هو عالم البنت هو اللي حينور الدنيا؟ أيوة يا جودة، البنت نص المجتمع، وزي ما بيقولوا الأم مدرسة. إزاي عاوز واحدة جهلة تعلم ولادنا؟ ها إزاي؟ ما ده كان حاصل من زمان. وإحنا بقينا فين؟ عايشين في الجهل والفقر والمرض. يا ناس اعرفوا بقى مصلحتكوا. طيب يعني لما أخذ لما البنت تتعلم مين اللي يخدم في البيوت؟ مين قال ان العالم يتعارض مع ان الام تشوف مصلحتها ببيتها؟ انا شخصيا موافق على اللي عمله الشيخ موسى ابو سليمه، وبقول يا ريت يا ريت تدخلوا بناتكم المدرسه علشان يتعلموا. والحمد لله الحمد لله الحكومه فتحت لنا المدرسه الاوليه هنا في قريتنا. بقول لك ايه كده من الاخر كده بصراحه، يعني انت بتحرض على الفسق حضره المعلم الفاضل. ايه اللي بتقوله ده عويس؟ الزم حدودك. ما يصحش يا عويس، عيب كده. معلش يا حضره الناظر، امسح فيا العباره دي. على كل إن انا بقول اللي فيه مصلحتكم ومصلحه مصر، واللي مش عاجبه بقى هو حر، بس ما تحجروش على عمايل غيركم. حضره الناظر طلب مني ان سميرة تكمل علامها في مصر المحروسة. مصر المحروسة؟ ازاي حاجة تسيب بيتك تتعلم في مصر المحروسة وهي عمرها ما راحتها؟ هو ده اللي محيرني وشغل فكري. لا لا يا حاج، سميرة ما بقتش صغيرة، دي داخلة يا اخويا على 12 سنة. عشان كده عمال احسبها في دماغي يمين شمال ما نش لاقي لها حل. لا لا، الحل انها كفاية علام لغاية كده. حضرة الناظر قال لي لو قعدت هنا في القرية يبقى انا ارتكبت جريمة، مش في حق بنته بس، لا في حق مصر كلها. على كل حال اللي تشوفه انا موافقك عليه على طول، انت ابوها ومحدش هيبكي على مصلحتها قدك. هو في حل بس بصراحة ربنا خايف انك ما توافقيش عليه. أنا ما وافقش يا حاج. ليه بقى تقول كده؟ ما تقولش كده يا ابو هانم. اللي انت شايفه سيف يمشي على رقبتي. نسيب سنبل الكبرى ونروح نعيش في مصر المحروسة. خلاص يا اخوي، ما دام انت شايف كده يبقى نتكل على الله ونسافر. يعني انت مش معارضة؟ واني من انت بعارضك يا حاج. ربنا يخليك لي يا ام هانم. اللي اسمه موسى ابو سليمة اتخبل في نافوخه يا جدعان. ما كفوش انه يدخل بنت من بنات المدرسة، لا كمان ايه، عارض ارضه للبيع. هو مش عارف ان الارض زي العرض. ماني فتحت حضرة العمدة في المسألة دي بحكم ان الحاج موسى مناسبه. حضرة العمدة قال لي انه حاول يقنعه بانه يصرف نظر عن المسألة دي، الى ان الحاج موسى مصمم على انه يبيع ارضه ويهاجر لمصر المحروسة. طبعا هربان من الناس وكلام الناس، عاوز يداري فضايحه. انا بقول لك ايه يا حاج عويس، ما تيجي نروح نتكلم معاه يمكن يسمع لكلامنا النبادي. برضو الحاج موسى واحد من اهلنا والضفر ما يطلعش من اللحم. ولو اني متاكد انه مش هيسمع كلامنا الا اني ما عنديش مانع. مديتكم على عيني وراسي، انما انا شايف مصلحتي في اللي بعمله. معقول هتهون عليك العشرة؟ ده انت وابوك وجدودك عشتم في سنبل الكبرى ومحدش سابها من اكتر من 100 سنة. اوعى تفتكر يا حاج جودة ان القرار ده انا خدته بالساهل. انا عارف ان الامر صعب، وخصوصا ان انا وعيلتي هنعيش في مصر. ايوه في مصر، وما ادراك ما مصر، دي غول يتوه فيه الناس. واللي جايبنا بصراحة خوفنا عليك وعلى ولادك، ما هم برضو ولادنا. معلوم ولادني واعز من ولادني كمان. انتوا شفتوا قد ايه بنت سميرة شطرة والكل بيقول عنها ايه؟ ده حضرة النظر شخصيا قال عنها بالحرف الواحد خسارة انها تستنى هنا في البلد. دي نبغة وفلتة ومستقبل كبير مستنيها. لا، مستقبلها في بيتها وجوزها وعيالها. ولا انت ناوي يعني تدخلها الجامعة؟ وليه ما تدخلش الجامعة؟ لا دي ده عليك الكلام ده يا حاج جودة. انا قلتلك مفيش داعي نيجي، مخه اتلخبط ومحدش هيقدر يغير اللي في دماغه. انا برضو اللي مخه اتلخبط؟ يعني عايزنا نعيش في الجهل اللي احنا عايشين فيه؟ هو ده الصح؟ سلو جدودنا. وليه ما نطورش نفسنا؟ وان شاء الله بقى سميرة موسى هي اللي هتطورنا، ولا تكونش هي اللي هتحط سنبل الكبرى على الخريطة؟ ولا يعني صدقت انها كبرى بحق وحقيقي؟ دي اسم على غير مسمى، مجرد قارية من الاف القرى المصرية. ده رأيك؟ انت حر في رأيك وانا كمان حر في رأيي. يا جماعة مش كده، التفاهم بالعقل. عقل ايه يا جود؟ هو موسى ابو سليمة خلى فيها عقل؟ انهي عقل ده اللي يقول ان بنت مفعوصة لا هنا ولا هناك ابوها يبيع ارضه ويسافر عشان خاطرها كده؟ اهو لولا انك في بيتي كان هيبقى لي كلام تاني معاك. ولا تاني ولا تالت. قوم بينا يا حاج جود. استنى بس يا حاج عواز. اذا كنت عاوز تقعد اقعد، اما انا ماشي، مش قادر استحمل الكلام الفارغ ده. كلام فارغ؟ الله يسامحك يا سيدي. بقول لك ايه يا حاج موسى، سافر احسن ليك وللبلد، كفايانا فضايح. سميرة، سميرة. خير يا حاج؟ في ايه؟ فين سميرة؟ في حاجة؟ عندي اخبار حلوة ليها. حضرتك بتنادي عليا يابا؟ انا لسه جاي من زفتة وقابلت يوسف به الجندي. وقالك ايه؟ اعطاني جواب للست النبوية موسى عشان تقبلك في مدرسة بنات الاشراف السنوية زي ما انت عايزة. هو لسه في عالم تاني؟ مش كفاية عليها خدت الشهادة؟ الشهادة دي ياما هي البداية، لسه في تعليم كتير. ولزومه ايه بس العلام؟ ما بنخلي تكلم ابوه وعاوز يتجوزي. يتجوزي يا ام هانم؟ سميرة بنتي لسه صغيرة، دي ادوب عندها 14 سنة وكم شهر. يا اخوي انا لما كنت من دورها كنت جايبة اختها هانم. انا ما بفكرش دلوقتي في الجواز، المهم عندي اتعلم واعرف حاجات كتيرة نفسي اعرفها قوي. سامع الكلام يا حاج موسى؟ يلد عليك كده؟ يلدد عليا وعجبني كمان. ومكافأة لك يا سميرة، إن شاء الله بكرة هنزل المسكة اشتري لك أجدح راديو. شكرا يابا. ما أنا عارف إنك أنت بتحب المغنى، ومش كده وبس. ليه؟ هشتري لك كمان فونوغراف وكل اسطوانة السلطانة وأم كلثوم وعبد الوهاب وصالح عبد الحي كمان. ربنا ما يحرمنيش منك يابا ابدا. والنبي يا حاج انت مدلعها. وما دلعهاش ليه؟ ما دام متفوقه في دراستها، ده انا هجيب لها كل اللي نفسها فيه. انت سميره موسى؟ ايوه يا ابله، انا اللي والدي جاب لحضرتك جواب من يوسف بيه الجندي. جواب يوسف بيه الجندي على عيني وراسي، انما لازم يكون في علمك إن دي آخر مرة تجيبي جواب من حد. أفهم من كده إن حضرتك ما قبلتنيش في مدرسة بنات الأشراف؟ مين قال كده؟ بالعكس، أنا قبلتك الحمد لله. بس أنت دخلتي المدرسة مش علشان توصية يوسف بيه الجندي، إنما علشان أنت سميرة الأولى المتفوقة في الشهادة الابتدائية. أشكرك يا أبلة نبوية. أنا عاوزاكي تعتمدي دايما على نفسك وعلى جهدك. صدقيني يا بنتي، اللي بيعتمد على واسطة في حياته عمره ما هينجح. صحيح جايز ينجح لبعض الوقت، لكن لازم هيجي يوم ما يلاقيش واسطة وينكشف. لكن اشمعنى عاوزة تدخلي مدرسة بنات الأشراف وهي بعيدة عن بيتكو؟ وأنا متأكدة إن في مدارس كتير أقرب كانت تقبلك. الحقيقة أنا قريت عن حضرتك وقريت المقالات اللي بتنشريها في الجرايد، وعجبني جدا كفاح حضرتك وشخصيتك، علشان كده حبيت أكون إحدى تلميذاتك. أنا سعيدة بالكلام اللي سمعته، وانا فخوره بانك تكوني تلمستي. اهلا اهلا اهلا اهلا. ازيك يا خواجه هيس؟ ده انت نورت اللوكنده. انا ما كنتش اعرف ان ليك اوتيل في حي الحسين. ايه ده انا داخل على السنه الرابعه انا مشغل اللوكنده دي. يبقى نظرتي في محلها، انت فعلا ليك مخ تجاري ممتاز. ربنا يكبر خاطرك يا خواجه. طمني اخبار ابنك ايه؟ رودلف دلوقتي مهم قوي في ألمانيا، اتعين وزير. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يزيده ويبارك له. وإيه أخبار بنتك سميرة اللي سبت البلد علشانها؟ لا ده أنت لو شفتها هتعجبك قوي، بقت عروسة ودخلت المدرسة الثانوية بتاعت الست نبوية موسى. خليها تشد حيلها وتاخد البكالوريا، إذا طلعت من المتفوقين ممكن أكلم ابني يدخلها جامعة في ألمانيا. ألمانيا؟ أنت واحدة كده أهو. راجل كفاية علينا مصر المحروسة. يعني لو بنتك متفوقة مش هتسمح ليها تكمل تعليمها لغاية لما تاخد الدكتوراه؟ يا سلام، ده منعيني. مفيش بنت خدت دكتوراه من مصر، واللي دخلوا الجامعة المصرية عدد قليل من البنات، والجرانين بتكتب عاوزة ترفضهم. يكتبوا زي ما هم عايزين، إنما ربنا يخلي لطف السيد باشا مدير الجامعة واقف جنب علام البنات فيها. مادام هتخليها تخلص الجامعة في مصر يبقى تكمل الدكتوراه في ألمانيا. ربنا يسمع منك يا خواجة. قدامكم 10 دقايق تحلوا فيها مساله الجبر اللي انا كاتبها على السبوره، وبعدها هلم منكم الورق. انا خلاص حليتها يا استاذ. ايه ده انت لحقتي؟ ده انا لسه كاتبها على السبور. ما انا فكرت فيها وحضرتك بتكتبها. تعالي تعالي وريني حليتها ازاي. الله، انت جبت العده منين؟ دي قبلة نبوية موسى عطتهولي مكافاه علشان طلعت الاولى على المدرسه في اولى ثانوي. بالله ما شاء الله، ومكافأة مني ليكي حديكي جنيه. بس أنا مش عاوزة فلوس. أمال عايزة إيه يا بنتي؟ أنا بحب الطبيعة وعاوزة أعمل تجارب هنا في البيت، علشان كده عاوزة أشتري بعض الأجهزة البسيطة. عيني من العندي قبل العندي، غالي والطلب رخيص. طول ما أنت شاطرة في علامك هجيب لك كل اللي نفسك فيه. بونسوار مدمازيل راشيل. بونسوار يا فندم. أعرفك بنفسي، روز كوهين سيدة أعمال. تشرفنا يا فندم. أنا ساكنة في آخر شارع الشيخ قمر في الفيلا اللي بتطل على ميدان السكاكيني، قدام قصر سكاكيني باشا. على كده احنا جيران. ما هو ده اللي خلاني اجي للاتيليه بتاعك. انا متشكره على الكومبليمون دي، بوصفك محل الخياطه البسيط بتاعي باتيليه. ان شاء الله بكره يكبر ويبقى اعظم اتيليه. يسمع منك ربنا. الكلام اللي سمعته عنك بانك شاطره في التفصيل وانك دقيقه في المواعيد يرشحك تكوني اكبر مصممه ازياء في مصر. أنا ممنونة يا فندم على التشجيع ده. أنا عايزاكي بقى تثبتيلي صحة الكلام ده، عشان كده أنا جبتلك حتة القماش دي علشان تفصليلي فستان. ياه، ده قماش غالي. ما هو ده بقى اللي هيعرفني إنك بتفصلي كويس ولا لأ. أرجو إني أكون عند حسن ظنك، بعد إذنك أخد المقاسات. بتعملي ايه يا سميرة يا بنتي؟ زي ما انت شايفة يا نينا. انت مش دلوقتي في المسامحة الكبيرة؟ ايوة يا نينا. ونجحت السنة؟ افهم بقى بتذاكري ليه؟ انا مش بذاكر يا نينا. يهو، مش بتذاكري؟ امال بقالك كام يوم سهرانة ما بتخرجيش من الأوضة وقاعدة على المكتب، بتعملي ايه؟ اصل السنة اللي فاتت لاحظت ان زميلاتي في سنة اولى ثانوي ما بيفهموش كويس الجبر من كتاب وزارة المعارف العمومية. وبعدين؟ قررت اعمل كتاب للجبر لسنة اولى ثانوي يكون مبسط علشان الطالبات يفهموه وما يضيعوش وقتهم على الفاضي من غير ما يفهموا المادة. بقولك ايه يا سميرة يا بنتي، الكلام الكبير ده اني مش فاهمة منه ولا كلمة. أنا بقول يعني تريحي نفسك شوية، وزي ما بيقولوا إن لبدنك عليك حق. صدقيني يا نينا أنا مش تعبانة. بس أنا بقى اللي تعبانة على قعدتك دي ومقتت عينيكي، وانتي مكفية طول النهار والليل على الكتاب. إيه رأيك بقى تروحي النهاردة مع أخوك الصغير ماهر لوكندة العتبة، تقعدي مع الحاجة أبوك شوية، وفرصة بقى تروحي انت واخوك سينما أوليمبيا دي بيقولوا فيها فيلم حلو ليوسف وهبي. ده احنا ترقينا قوي يا مهانم وبقيتي تعرفي يوسف وهبي. يا سمير، يعني عايزاني بعد الكام سنة اللي قعدتهم في مصر المحروس معرفش يوسف وهبي؟ طب ده الحاج ابوكي خدني كم مره وداني مرسى حرمسيس اتفرجت فيهم على يوسف وهبي. ولما رحت مع ابويا الحاج المرسح شفتي مسرحيه ايه؟ كفايه علي عرفت اسم المشخصات يوسف وهبي. عاوزاني كمان اعرف اسم المرسحيات. خلاص، علشان خاطرك يا نينا هسيب اللي بعمله دلوقتي وهاخد اخويا ماهر ونروح سينما اولمبيا، بس على شرط. وايه الشرط ده؟ تيجي حضرتك معايا. بس كده على الاقل افك عن نفسي شويه. اني هروح البس حالا. الله، ما شاء الله، مظبوط على حضرتك. انا مش قلتلك انه هيطلع مظبوط عليا؟ برافو راشيل، برافو. يعني عجب حضرتك جدا؟ امتى اقدر استلمه؟ بكره ان شاء الله. ايه رايك تبقي تجيبهولي الفيلا عندي؟ على عيني، حاضر. قوليلي يا راشيل، انت صيفتي في راس البر قبل كده؟ برضو مادام روز، انا ظروفي ما تستحملش اني اروح مصايف سواء راس البر او اسكندريه. الترويح برضو مطلوب. صحيح. طب ايه رأيك بقى انا عزماكي تيجي تصيفي معايا اسبوع؟ كان نفسي، انما الظروف المادية. اطمني، هتكون ظروفك المادية احسن. هعرفك على كم واحدة من صديقاتي يفصلوا عندك، وانا واثقة انهم حيوافقوا، طبعا بعد ما يشوفوا الفستان اللي انت فصلتيه وانا لابسه. خير يا سمير. مساء النور يابا. ايه ده، انت سهرانه لحد دلوقتي ليه؟ احنا لسه في المسامحه يا بنتي، انت بتعملي ايه؟ الحمد لله خلصت اللي كان شغلني بقالي اكتر من شهرين. خلصت ايه ان شاء الله؟ اتميت كتاب موجز في علم الجبر لطلبه السنه الاولى الثانوي. الطالبه سميره موسى. مالها، عملت حاجه؟ من 3 ايام ادتني كتاب مألفاه في الجبر لطلبة السنة الأولى الثانوي. انت بتقول ايه؟ هي طبعت من الكتاب 300 نسخة. وبعدين؟ انا قلت لها ما توزعيش منه ولا نسخة خفت على اللي ياخدوا الكتاب ويقروه يلاقوه دون المستوى المطلوب يجيب نتيجة عكسية، وخصوصا انها لسه في تانية ثانوي. اطلعت على الكتاب؟ قعدت التلات ايام سهران مش جايلي نوم، قريت الكتاب مرة واتنين، راجعت كل سطر فيه. والنتيجة كانت مذهلة. لا يمكن ابدا اصدق ان تلميذة في سنة تانية ثانوي تألف كتاب لطلبة السنة الاولى الثانوية ويكون دقيق بالشكل ده. انا ما قدرتش اصبر، طلبت مقابلة حضرتك فورا. اللي انا سمعته دلوقتي زح عني شعور الغضب بمقابلتي بعد اليوم الدراسي، وانه اسعدني جدا. سميرة موسى مستنية ردي عليها اذا كانت توزع الكتاب ولا لا. تفتكر حضرتك اقول لها ايه؟ نينا يا نينا. خير يا سميرة يا بنتي؟ فيه ايه؟ جاية من المدرسة متسربعة وزقاه. فين ابويا يا نينا؟ وده سؤال برضو يا بنتي، ما انت عارفة ان ابوكي الحاج ما بيرجعش من اللوكاندا غير اخر الليل. طبعا اذنك اروح له. طب مش لما تغسلي وشك وتاكلي لك لقمة؟ معلش اصل الموضوع مستعجل. عن اذنك يا نينا. خير يا سميرة يا بنتي؟ اللي جابك اللوكاندا دلوقتي؟ بارك لي يابا. مبروك، بس على ايه؟ كتاب الجبر اللي انا ألفته حضرتك طبعتهولي. ماله؟ عجب محمد افندي حلمي استاذ الرياضه، وقال لي ان مستواه ما يعرفش يعمله الا مدرس ثانوي متخرج بقاله مش اقل من 10 سنين. ما شاء الله ما شاء الله. وقبل النظره النبويه موسى هتوريه للمسؤولين في وزاره المعارف العموميه. اللي بسمعه ده مش بيفرحني وبس، بيخليني مش ندمان ان بعت ارضي وسبت بلدي وجيت مصر المحروسه. كل اللي هقولهولك ربنا يوفقك، ربنا يحقق لك كل اللي بتتمنيه. حضرتك بقالك مدة ما بتجيش تزوريني يا مدام روز. ايه التفصيلي ما عادش عاجبك؟ مين قال كده؟ بس انت عارفة الايام اللي فاتوا كانوا برد، وانا بقى لما بيجي الشتاء بيبقى خروجي قليل. حضرتك صاحبة جميلة عليا واحب اشوفك دايما. خلاص هتشوفيني دايما كل يوم. ده شيء يسعدني بالتأكيد، لكن ازاي؟ خير يا حضرة النظرة؟ كانوا عايزين حضرتك في الوزارة ليه؟ بخصوص كتاب الجبر بتاع سميرة موسى. كان ايه رأي المسؤولين؟ قالوا عليه كلام فارغ. ايه؟ هم قروه؟ انا سألتهم نفس السؤال، كان جوابهم ان ما عندهمش وقت علشان يقروا الخرافات. ازاي من غير ما يقروه؟ ازاي يحكم عليه الحكم القاسي ده؟ ده انا متأكد لو قروه هيوافقوا على تدريسه في المدارس الامرية. العنجهية خدتهم وقالوا لي ازاي حضرة المربية الفاضلة توافقي على تهريج بالشكل ده. انا متأسف جدا للكلام اللي بسمعه ده، واسفي بيزيد لما مسؤولين كبار بدل ما يشجعوا المواهب يقضوا عليها. الموقف ده رجعني 25 سنة، كنت لسه متخرجة من مدرسة المعلمات. انتقدت كتاب الفوائد الفكرية اللي كان مألفه عبدالله باشا فكري، وكان مقرر على مدارس البنات ككتاب مطالعة. وبعدين؟ البعض اشتكاني، ازاي واحدة صغيرة في سني تتطاول وتنتقد كتاب مطالعة مألفه عبدالله باشا فكري؟ ومش كده وبس، تجرأت وألفت كتاب في المطالعة يحتوي على 42 موضوع للمطالعة، كلها بتحث على تربية الفتاة وتنشئتها النشأة الصالحة، وسميته ثمرة الحياة في تربية الفتاة. أنا أول مرة أسمع الكلام ده. وبعدين حصل إيه؟ ناظر المعارف أيامها كان سعد باشا زغلول الله يرحمه. قرر هو والمستر دانلوب مستشار المعارف إنهم يشكلوا لجنة علمية لمراجعة كتابي. هو ده الإجراء الصحيح؟ اللجنة اللي راجعت كتابي كانت على أعلى مستوى، وأقرت بعد الدراسة صلاحية الكتاب واعتبروه أفضل من كتاب عبدالله باشا فكري. وفعلا قرر سعد باشا والمستر دانلوب اعتماده كأحد الكتب المقررة في مدارس البنات بدل كتاب عبدالله باشا فكري. غريبة يحصل الكلام ده سنة 1908 ونلاقي العكس في سنة 1933. الله، واحنا بنتقدم ولا بنتأخر؟ مدام صدقي باشا على رأس الوزارة ولغى دستور 1923 واستبدله بدستور 30 المشؤوم، يبقى كل حاجة بعد كده لازم تكون زي اللي بيعمله. طيب وحضرتك ناوية تعملي ايه؟ أنا هتحدى المسؤولين في الوزارة وحوافق إن كتاب سميرة موسى يتدرس هنا في مدرسة بنات الأشراف بالقاهرة وفي مدرسة بنات الأشراف بإسكندرية. إيه رأيك بقى في المفاجأة دي؟ دي مفاجأة مدهشة. أنا فضيت السلام لك بتاع الفيلا وخصصته عشان يبقى أتليه، وإنت يا راشيل اللي حضريه. بس ده فخم قوي. ما هو لازم يكون فخم، لأن زباين الأتليه هيكونوا زهرات المجتمع. أنا مش عارفة أشكر حضرتك قد إيه. إيه الحكاية راشيل؟ أنت نسيتي إن اسمي روز كوهين؟ لا طبعا مش ناسية. وبنت كوهين علشان تكسب لازم تكسب، ولا أنت مش مؤمنة بالنظرية دي؟ إذا ما كنتيش مؤمنة بيها ما تبقيش راشيل إبراهام ليفي. لا طبعا مؤمنة بيها. خلاص، مكسب الأتليه هنقسمه بينا، أنت التلت وأنا التلتين. وأنا موافقة. إيه الحكاية يا سميرة يا بنتي؟ أنت مش امتحنت امتحان آخر السنة وطلعت الأولى وخدت المسامحة؟ الحمد لله يابا، ده بدعواتك ودعوات نينا. طب سهرانة بتعملي إيه؟ تكونيش بتألفي كتاب الجبر بتاع سنة تانية ثانوي؟ على كل حال أنا جاهز، مستعد أطبعهولك، ومش هطبعلك المرة دي 300 كتاب، لا هطبعلك 1000. أنا بكتب قصيدة. أنت كمان بتعرفي تكتبي شعر؟ دي حاجة تفرح. طب سمعيني يا بنتي كده كتبت إيه؟ تمنيت أن أكون أميرة جميلة ترنو إليها الأبصار وتهفو لها القلوب. بسم الله ما شاء الله، أنت فعلا أميرة، أجمل أميرة، ده أنت حتى أحلى من الأميرة فوزية بنت الملك فؤاد. تمنيت أن أكون أديبة ناجحة أوتي من سحر البيان ما يسمو بالمعاني. أنا اللي بسمعه ده يأكد أنك أنت إن شاء الله هتكوني زي عيشة التيمورية. تمنيت وتمنيت فما أغنتني الأماني شيئا. هل تتحقق الأماني وتجاب الرغبات؟ وهل إذا تحققت تهدأ النفس الثائرة المتمردة وتقنع؟ حضرتك يا ست النظرة بتقولي إيه؟ بنتك سميرة موسى هي الأولى على القطر في البكالوريا قسم علمي. لا أنا مش مصدق اللي بسمعه. بنتي سميرة الأولى على عموم القطر. أما أنت كريم يا رب. ألف مبروك يا بنتي، ألف مبروك. أنت بتعيط يابا؟ من فرحتي يا سميرة. سمع مماهر، بنتك أشطر واحدة في مصر كلها. ألف مبروك، ألف مبروك، مبروك يا سميرة يا بنتي. الموقف اللي أنا شايفاه من العيلة الطيبة دي يأكد أن تفوق البنت أساس التربية السليمة في البيت والتفاهم بين الزوجين. لا مش عارف أعمل إيه علشان أشكر حضرتك، مهما قلت لساني مش هيوفيك حق. إيدك يا بوس. استغفر الله يا حاج موسى. لولا وقفتك جنب بنتي وعشان خاطرها عملت لها معمل كلفك الشيء الفلاني، كان لا يمكن بنت سميرة توصل للي وصلت له. أولا أنا ما عملتش غير اللي أملاه ضميري نحو وطني مصر ونحو بناتي المصريات اللي كافحت واضطهدت علشان ينالوا حقهم في التعليم. ثانيا أنا ما غرمتش ولا مليم في المعمل، لأن نظام وزارة المعارف العمومية بيدي المدرسة اللي بيتخرج منها الأول على القطر مكافأة مالية، وأظن المكافأة المالية اللي هتاخدها مدرسة الأشراف الثانوية للبنات بالعباسية هتكون أضعاف تكلفة المعمل. مرة تانية ألف ألف مبروك يا سميرة. سلام عليكم يا سعادة علي مصطفى، مشرفة بيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا موسى علي أبو سليمة ودي بنتي سميرة. أهلا وسهلا، أنت سميرة موسى اللي طلعت الأولى على القطر في البكالوريا؟ ايوه يا دكتور. طيب تفضلوا سريعا، تفضل. بنتي سميره قالت لي انها عاوزه تقابل حضرتك تشورك قبل ما تدخل الجامعه. يا ترى يا سميره عاوزه تدخلي كليه ايه؟ انا عاوزه ابقى تلميذه حضرتك. أيوة بس أنا مش بدرس في كلية الطب ولا في كلية الهندسة، أنا أستاذ رياضيات بدرس في كلية العلوم فقط. أنا عاوز أقدم في كلية العلوم. كلية العلوم؟ يا بنتي أنت طالعة الأولى على القطر، فاهمة يعني إيه الأولى على القطر؟ يعني أي كلية تفتح لك بابها وترحب بيكي، مش كده وبس، هتاخدي منحة مالية كمان. مدام الأمر كده يا سميرة، اسمعي كلام الدكتور مشرفة بيه وادخلي كلية الطب أو الهندسة، هتاخدي هناك منحة مالية. وتفتكر أنا بقول كده عشان مش قادر أصرف عليك؟ لا، ده أنا أصرف عليك من جنيه لألف. لكن في حاجة تهمني. إيه؟ أنا نفسي تبقي دكتورة، عشان يقولوا أبو الدكتورة راح أبو الدكتورة جه، وقتها بقى مفيش حد بسنبه الكبرى يقدر يرفع عينه فيه. طبعا حضرتك يا دكتور سمعت عن مركز زفتة؟ طبعا هي قرية جنوب غرب مركز زفتة، المسافة بيناتهم 5 كيلو. أنا كنت مع يوسف بيه الجندي أيام ثورة 19 لما أعلن جمهورية زفتة. كلامك على عيني وراسي يا أبويا، وأنا نفسي حقق لك كل اللي نفسك فيه، إنما صدقني مش هلاقي نفسي لا في كلية الطب ولا في كلية الهندسة. أنا سعيد إني أشوف بنت في سنك ليها شخصيتها ومحددة هدفها، لكن ممكن أعرف أنت ليه اخترتي كلية العلوم على وجه التحديد؟ لأني بهوى الطبيعة والكيمياء، وفي حاجات كتيرة عايزة اكتشفها. سميرة يا دكتور عندها معمل في البيت، وحضرة النظرة النبوية موسى عشان خاطرها أنشأت معمل مخصوص في مدرسة بنات الأشراف. عظيم عظيم. أرجوك ما تزعلش يابا، وأوعدك أني هتفوق في الكلية وهبذل أقصى جهدي عشان أخد الدكتوراه وتبقى أبو الدكتورة. مبسوط؟ كل ما أشوفك يا بنتي وأشوف الشطارة بتاعتك ببقى مبسوط أوي. طب لو كنت مبسوط اضحك. ما أنا بضحك أهو. اطمن يا حاج موسى، أنا ههتم بسميرة طول سنوات الدراسة. سؤال أخير يا دكتور. اسألي يا سمير. هما مش هنا في كلية العلوم هيدوني المنحة اللي كان مفروض أخدها لو دخلت كلية الطب؟ طبعا، انت في أي كلية من حقك المنحة، وهدية مني كل الكتب اللي هتحتاجيها طوال سنين دراستك. سلمتك يا رجيل، أنا أول ما سمعت جيت على طول. هو ايه اللي حصل؟ مش عارفه اللي حصل، انا كنت ماشيه في الشارع اوتوموبيل خبطني. انا لازم انقلك المستشفى، هتروحي في الاوتوموبيل بتاعي للمستشفى الاسرائيلي في غمره. كتر خيرك يا مدام روز، انا بعت اجيب المعلم عزرا المجبراتي. معقوله واحنا في سنه 35 تلجئي لمجبراتي؟ اذا كان على فلوس المستشفى ما تعمليش هم، الفلوس هتدفع لك بالكامل من غير ما تدفعي ولا مليم. بس المعلم عزرا شاطر. تاني هتقولي لي عزرا رشيل، انت بقيتي ممثله وراس مال الممثله جمالها وكسمها ومشيتها، عزرا ده ممكن يسبب لك عاهه مستديمه. مساء الخير. اتفضل اتفضل يا معلم عزرا، اقدم لك مدام روز كوهين. على فكره يا مدام روز، انا اسمي الكامل عزرا ليشع مزراحي كوهين. يعني احنا قرايب مش كده ولا ايه؟ والقرايب دايما يمدحوا بعض مش كده برضو يا مدام روز؟ انا اسفه يا معلم عزرا. وحضرتك هتشوفي بنفسك ازاي انا هعرف اعالجها، مصر كلها ما فيهاش غير 2 مجبراتيه، برسومه وعزرا. الناس بتجيلي من كل أنحاء القطر. أكرر أسفي. وحتشوفي بنفسك إزاي هخلي الأنسة رشيل تخف، وهخليها كمان تمشي أحسن من الأول. أنا مش موافق على اللي انت ناوية تعمليه مع رشيل دي. ما عندهاش أي استعداد إنها تتعاون مع الطايفة، إحساسها إنها مصرية وبتدافع عن المصريين في كل اللي بيعملوه. مش معقول في لحظة غضب تضيعي كل اللي بنخطط له بقالنا سنين. تصرفاتها تقول إنها مش هي اللي هنعتمد عليها في المستقبل. بالعكس يا حبيبتي، هي دي المطلوبة، اللي ما تثيرش أي شبهة، وما تنسيش إنها تمتلك كل المواصفات المطلوبة عشان تكون من أهم عيوننا. وش جميل بريء يريح العين، جسم ممشوق يسحب، لبقة ابتسامتها جذابة. عشان كده لازم نستمر في دفعها عشان تكون نجمة من نجمات المجتمع. اللي تشوفه. أنا مخطط عشان أعرف رشيل على الفنانة بهيجة حافظ، وأنا متأكد إن رشيل هتبهر بهيجة حافظ بشخصيتها وهتخليها تديها دور في فيلمها اللي بتستعد لتصويره. ده بالإضافة إلى دورك أنت بقى ومدحك الزايد لرشيل قدام بهيجة حافظ عشان تتمسك بيها إنها تمثل في فيلمها اللي جاي. ها؟ اتفقنا؟ بقالك فترة ما جيتيش زرتيني هنا في الفيلا من يوم ما خليتك تلتحقي بالفرقة القومية. أنا مش ناسية أن حضرتك بتقفي جنبي دايما. فاكرة يا رشيل لما فتحتلك أتليه هنا في سلاملك الفيلا؟ كانت نقلة كبيرة في حياتك مش كده؟ هفضل أفتكرها وأفتكر كل اللي حضرتك بتعمليه معايا، وأنا جاية النهاردة عشان أشكرك على أنك عرفتيني بالفنانة بهيجة حافظ. بالمناسبة بقى، هي عرضت عليك تمثلي فيلمها اللي هتصوره قريب؟ يعني حضرتك اللي زكيتيني عندها عشان أمثل في فيلم ليلى بنت الصحراء؟ عشان تعرفي قد إيه أنا بحبك ودايما بقى في جنبك. مي ميرسي. على فكرة يا رشيل، أنا مصرية زيك. عارفة طبعا. ومدام ابتديتي الخطوة الأولى في السينما عايز أعرفك بقى بمسيو إيزاك. مين مسيو إيزاك؟ ده راجل مهم جدا يا رشيل، له علاقات بمعظم المنتجين والمخرجين، وده هيساعدك قوي في مشوارك بالسينما. انت زعلانه ليه يا سميره؟ قاعده في اوضتك طول النهار وما رضيتيش تتعشي. اللي حصل امبارح زعلني جدا. قولي لي مين اللي زعلك وانا اروح اخد لك حقك منه. ده مش حقي، ده حق مصر كلها. مالها مصر؟ ما هي خدت حقها وزيادة. الملك فؤاد اللي كان عاوز يحكم بالحديد والنار مات بقاله أكتر من سنة ونص، وجيه الملك فاروق ومع إنه شاب صغير ولسه هنحتفل بعيد ميلاده 18 بعد شهر، إنما باين عليه بيحب المصريين غير أبوه. إنما البطانة اللي حواليه هتخليه يبقى زي فؤاد؟ ليه؟ هو إيه اللي حصل؟ الملك فاروق أقال وزارة النحاس باشا. ما قريت في جرانين الصبح الموضوع ده، ده غير ان محطة الإذاعة اللاسلكية قالته في نشر 8:30 امبارح بالليل. بقى هو ده الموضوع اللي مزعلك؟ زعلانة عشان جابوا محمد محمود باشا بدل النحاس باشا؟ تكونيش وفدية يا بنت يا سميرة. أنا مصرية يابا. طيب ما هو محمد محمود باشا برضه مصري، ولا انت معترضة على محمد محمود باشا عشان لما تعين رئيس وزارة سنة 28 يعني من 10 سنين عامل المصريين بأسوأ لدرجة انهم سموا وزارته وزارة الحكومة الحديدية؟ انا ما يهمنيش شخص رئيس الوزراء اذا كان وفدي او دستوري. الله، امال ايه اللي يهمك؟ التلاعب بالدستور. صحيح الدستور بيسمح للملك يقيل الوزارات إنما في شروط، ومعنى إقالة النحاس مصادرة رأي الأغلبية اللي انتخبوه للوزارة، وبكده تسقط الديمقراطية ويرجع الحكم الاستبدادي لمصر. يعني كل ما نتقدم خطوة نرجع خطوات لورا. بسم الله ما شاء الله. صحيح، أنا عرفت. ربي ربنا يحرسك ويحميك يا سمير. مبروك يا رشيل على دورك الرائع اللي مثلتيه في فيلم سلامة في خير مع نجيب الريحان. صحيح التهنئة متأخرة شوية لأن الفيلم اتعرض من حوالي 6 شهور، لكن اعذريني يا حبيبتي، أنا قصدي كنت خارج القطر المصري. أنا متشكرة على التهنئة دي يا مسيو إيزاك، بس أنا ليا طلب عند حضرتك. اللي هو إيه؟ بلاش تناديني رشيل، الكل دلوقتي يعرفني رأي إبراهيم. الكلام اللي بسمعه ده يا رشيل، آسف قصدي يا رأي، انت بتتنكري للطائفة اليهودية؟ في كل مكان بقول اني يهودية والكل يعرف كده. دي الطائفة دي هي اللي وقفت معاكي في البداية، وانا مش نكرة للجميل. طيب وريني بقى اخلاصك للطائفة، اتبرعي لها بمبلغ مالي. مش مهم قيمة المبلغ المادي، إنما المهم يا حبيبتي قيمته المعنوية، وتأكدي تبرعك ده هيخلي الطائفة كلها تتعاون عشان ترفع من شأنك. أنا مستعدة أتبرع بمبلغ 20 جنيه للطائفة، كويس؟ شوية. حضرتك عارف اني ما مثلتش غير فيلمين بس ولسه اجري صغير، ده غير ان مرتبي في الفرقة القومية قليل. بس انا اعرف ان احمد سالم معجب بيكي من ايام ما كان مدير استوديو مصر، ولما استقل من الاستوديو قرر ينتج فيلم اسمه اجنحة الصحراء. مظبوط. وكمان رشحك للبطولة في الفيلم بأجر، هو الأجر اللي عرضوا عليكي كان كام؟ 300 جنيه. طيب يبقى مش كتير، يكون تبرعك للطايفة مبلغ 50 جنيه يا حبيبتي. وهو كذلك، هتبرع دلوقتي بمبلغ 20 جنيه، وأول ما اكتب العقد مع الأستاذ أحمد سالم وأقبض العربون هدفع 30 جنيه الباقيين. أنا بشكرك يا رأية باسم الطايفة اليهودية الربانية. طبعا أنت من الطايفة الربانية مش من طايفة القرائين. الحقيقة أنا مش متبحرة في الدين قوي. ما هو أنت لازم تكوني من الربانيين يا حبيبتي، لأننا بنعتبر القرائين دخلاء على الدين اليهودي. الحمد لله أن أنا مش دخيلة على الدين اليهودي. يبقى زي ما أنا قلت، أنتي تتبعي الطايفة الربانية. دي بنتك سميرة؟ إيه، أنت نسيت ولا يا خواج؟ ما أنا جبتها لما خدت البكالوريا. أها، دي كبرت وإحلوت. الله يخليك يا عم الخواج. اوعي تكوني ما دخلتيش الجامعة، يكون أبوكي عمل زي أهل الريف اللي ما بيخلوش بناتهم يكملوا تعليمهم. يا شباه أنا صحيح ريفي إنما متنور. آه، وإنتي دلوقتي في سنة إيه؟ الحمد لله نجحت في سنة تالتة في كلية العلوم، وإن شاء الله السنة الجاية هبقى في البكالوريوس. ويا ترى مستمرة في التفوق؟ من الناحية دي اطمن بنتي سميرة، بسم الله ما شاء الله، من يوم ما دخلت الكلية وهي بتطلع الأولى على طول. عال عال عال. يا ترى اتخصصت في ايه يا سميرة؟ في الطبيعة. ده موضوع مهم قوي. واستاذها الدكتور مشرفة بيه بيقول عليها انها ممتازة. يبقى خلاص اتفقنا، اول ما تاخدي البكالوريوس تيجي ألمانيا تكملي دراستك العليا. أنا متأكد إن ابني رودلف هيرحب بيكي قوي وهيسهلك كل الأمور. ربنا يسهل. قولي بقى يا سيدي إيه الموضوع المهم اللي أنت عايزني فيه؟ طيب عقبال ما تتكلموا أنتم ممكن أروح البلد أزور خالي؟ ما فيش مانع. يا راجل عطوة. إيه يا الحاج، أنا جيت أهو. خد ستك سميرة وأجر عربية حنطور وروح البلد، ولما تخلص زيارتها يبقى رجعها. معقول؟ الأوتوموبيل بتاعي تحت أمرها لغاية ما تخلص كل مشاورها. ده كرم كبير قوي منك. ما تقولش كده يا حاج. الله يخليك يا عم الخواجة. طيب يا سمير، أوتوموبيل الخواجة هيس هيوديك البلد ويستناك لما ترجعي، وانت ادي عطو تفضل في الأوتوموبيل عينك على ستك سميرة لغاية ما تخلص زيارتها، مفهوم؟ ايوة طبعا مفهوم يا بالحاج، ما تقلقش عليها أبدا. يا أهلا وسهلا ببنت أختي. إزيك يا خالي؟ والله وكبرت يا سميرة وبقيت عروسة. بقول إيه، مش أنا لوان برضو عشان تتجوزي ويعني وتدخلي بيت العدل؟ لسه بدري على الموضوع ده. بدري بس يا بنت أختي، انت عديت 21 سنة ومشي في 22، اللي عندك اتجوزوا وخلفوا وولادهم دخلوا المدارس. اللي شغل وقتي كله دلوقتي هو دراستي وابحاثي. ايه الحكاية؟ وانت هتعملي زي اهالي مصر ولا ايه؟ موضوع جواز يعني ده مش على بالهم بقى ولا ايه؟ انا ما قلتش كده، انما ان شاء الله اول ما اخد شهاداتي بالتأكيد هفكر في الجواز. وان شاء الله بقى يعني هتخلصي شهاداتك امتى؟ ده حسب الظروف، ممكن 5 ممكن 10 سنين. ايوه يا خال، امال فكرهم شهور. طيب يا بنت اختي، على كل حال انت نورت البلد والدار. الموضوع المهم اللي انت عايزني فيه يا خواجة هيس، انت عارف ان ابني رودلف النهاردة ماسك منصب مهم جدا في ألمانيا، يعتبر المساعد الأول لهتلر. ربنا يعلي مراتبه. أنت عارف إني هنا لوحدي في زفتة، وأنا شخصيا بحبها قوي زي ما بحب ألمانيا. ما هي زفتة موطنك التاني برضو؟ أنا عمري ما فكرت أسيب مصر ولا زفتة، إنما وضع ابني رودلف السياسي والعداء اللي بين ألمانيا وبريطانيا يجبرني على إني أسيب مصر في وقت قليل. ما أقول الكلام ده، أنت هتوحشنا قوي يا خواج. أنت عارف إن ليا أملاك كتير هنا في زفتة، عندي أرض زراعية حوالي 100 فدان، ده غير البيت اللي أنا ساكن فيه وفيه مكتبي الخاص وكمان محلج للقطن ووابور للطحين، بالإضافة لورشة للتصنيع وتصليح الأدوات الزراعية ومعدات محالج القطن. أنا عارف ده كله، ربنا يزيد ويبارك. للأسف أنا مضطر أني أبيع الأملاك دي كلها بأي سعر. أملاك بشيء وشويات، طيب فين المشتري اللي معاه فلوس يشتري بها الحاجات المتلتلة دي كلها؟ أنا علشان كده طلبتك. اسمع يا خواجة، إذا كنت فاكر إن معايا فلوس أشتري أملاكك تبقى غلطان. أي نعم أنا عندي لقدتين، إنما اللي داخل يدوب على قد اللي خارج. أنا مش عايز فلوس دلوقتي، أنا هكتب لك مبايعة بكل أملاكي وتبقى ابعت لي فلوسهم. على مهلك على مهلك. المثل العام بيقول ادي العيش لخبازه ولو كان نصه، إنما ما تأخذنيش يا خواجة، أنا ما فهمش في الشغل بتاعكو دي، ومعايا مش هضيع النص، دي كل حاجة هتضيع. كان نفسي انك تاخد املاكي، انما مادام ما انتش عاوز حديهم للأسطى ابراهيم الفخراني الرئيس الورش بتاعي. وانت ناوي تسافر امتى ان شاء الله؟ انا حجزت بعد 3 ايام. امانة عليك ما تنسى الجوابات. هبعت لك جواب اول ما اوصل اطمنك، وانت ما تنساش بنتك سميرة، اول ما تاخد البكالوريوس هتيجي المانيا تكمل تعليمها. قول لي يا حاج جوده، مش ده الاوتومبيل بتاع الخواجه هيس؟ ايوه هو. مش ده الواد عطوه العبيط اللي بيشتغل عند الحاج موسى ابو سليمه؟ اظن هو. وده بيعمل ايه فيها؟ تلاقي الحاج موسى جاي فيها عشان يزور نسايبه. الله الله الله، ودي مين دي اللي خارجه من بيت ابراهيم ابو اسماعيل؟ دي بينها سميره بنت الحاج موسى. هي مش راحت مصر؟ ايه اللي جايبها هنا البلد؟ لازم بتزور خاله. بطلوا ده واسمعوا ده، شابه تيجي لوحدها في الاوتومبيل؟ لا دي الدنيا تشقلب احوالها. يلا يلا بينا نمشي من هنا بلاها مسخره. احنا لازم نزيد من نشاطنا ونزود التبرعات عشان نقدر نشتري اكبر كم من الاراضي في اسرائيل. ايه الحكايه يا روز؟ هو مين فينا الاستاذ يا حبيبتي؟ اسفه يا مسيو اوزاك، ده مجرد تعبير عن شعور القلق اللي انا حاسه بيها، وده احساس طبيعي لكل انسان عايش في الغربه. اطمئن، انا هنقل مشاعرك دي لزعامه الطيف، وانا واثق انها هتتاخد في الحسبان. باركيلي يا نينا. ظهرت النتيجة يا سميرة، وخدت بكالوريوس العلوم بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف. ألف ألف مبروك يا ضناي. فرحانة يا نينا؟ فرحانة وبس، اللي يخش قلبي يا ضناي يلاقيه عمال ينفض كده، ينفض وعاوز يفض لصدري. يا حبيبتي يا نينا، انت روحتي لابوك الحاج؟ أنا قلت أجي أبشر حضرتك الأول وبعدين أروح له. لكن يا بنتي انت داخله ايدك فاضيه يعني، وديتها فين؟ هي ايه يا نين؟ المرتبه اللي بتقول ان انت خدتيها. طبعا مرتبه فخمه كده من ريش النعام. يا نين، مرتبه الشرف اللي خدتها ده تقدير ياخده المتفوق كل سنين الدراسه. اعذرين يا سميره يا بنتي، اصل امك يا بنتي ما دخلتش مدارس. لكن كنتي استاذه في مدرسه الحياه يا نين. يجبر خاطرك يا بنتي. اما روح لابويا الحاج بقى بشره. وتروحي له ليه؟ اديني جيت بنفسي اهو عشان ابارك لك. انت عرفت يا حاج؟ طبعا. لازم رويتر هي اللي قالت لك. وتطلع ايه رويتر دي يا سميره اللي عرفت ان انت نجحتي؟ رويتر دي وكاله انباء انجليزيه، انما سميره بقى ما تقصدش الوكاله الانجليزيه، قصدها عطوة. مش كده يا سميرة؟ أنا قلت له ما يقولش لحضرتك غير لما أجي أبشرك أنا بنفسي. كده هو عايزاني أقعد على ناري وأنت هنا مع مامتك، خلاص ما بقتش مهم. إيه مين قال كده يا حاج؟ ده أنت الكل في الكل. طبعا حضرتك يابا الكل في الكل، ضحيت كتير عشان تعليمي، اتحدت الأهل والقرايب والناس، وصممت إني أكمل دراستي، رهنت عليا، وأظن أن حضرتك كسبت الرهان. ده إيه الكلام الكبير ده سميرة؟ ليك حق، ما أنت خدت شهادة الجامعة، اللي ما عرفوش ماتش أنا بقت ياخدوها. إيه ده أنت بتعيط يابا؟ من فرحتي يا بنتي، أنت ما تتصوريش نجاحك ده رفع راسي لفوق قد إيه. يا حاج ما إحنا كنا كويسين وفرحانين. أنا فرحان يا أم ماهر، الله جرى إيه؟ أنا فرحان قوي. سايق عليك النبي تسكت بقى. ألف صلاة وسلام عليك يا رسول الله. أنا رايحة أطلق البخور عشان تبعد عين الحسود عني. أنا مش عاوزك تتضايقي يا سميرة. أنا اللي مزعلني إنه بعد الجهد ده يترفض طلبي. ده مش نهاية المطاف. وإذا كان حظك إن طلبك اتعرض على الجامعة والدكتور لطفي السيد باشا مدير الجامعة في أجازة، فأنا مش هسكت وحبذل كل جهدي عشان تتعيني معيدة. وأنا شخصيا هخلي استمراري في عمادة الكلية مرتبط بتعيينك معيدة. معقولة يا دكتور مشرفة؟ اللي مش معقول إني أسكت على الجريمة اللي هترتكب دي، لأن الأمم ما بتتقدمش إلا بتفوق أبنائها في علومها، وأنا واثق إنك لو سافرتي أي دولة تانية هيرحبوا بيكي وهيقدموا لك كل الإغراءات عشان تستني عندهم، لأنهم هم الكسبانين. أنا مصرية فلاحة، اتربيت في طين صنبو الكبرى، وشربت من مية النيل، وكلت من خير وادي النيل، عشان كده ما أقدرش أسيب مصر. إدارة الجامعة وافقت على تعييني معيدة؟ هما ما اعترضوش على إنك تستحقي إنك تبقي معيدة بحكم حصولك على درجة امتياز، مش في التقديرات العامة بتاعتك وبس، إنما كل المواد في سنوات الدراسة كنت بتاخدي فيها الدرجات النهائية، ودي أول مرة تحصل في الجامعة من يوم ما انشئت، سواء الجامعة الأهلية أو لما بقت جامعة فؤاد. أمال اعترضوا على إيه؟ اعترضوا على السن. ماله السن؟ أنا مولودة يوم 3 مارس 1917، وإحنا النهاردة 20 أغسطس 1939، يعني عندي 22 سنة ونص، وأعتقد إن ده سن مناسب جدا للتخرج من الجامعة. في نظر إدارة الجامعة إن سنك صغير على إنك تدرسي الطلبة سنهم أكبر من سنك. هي الدولة عاوزة تشجع التفوق ولا عاوزة تشجع المتخلفين في دراستهم؟ ما أنا قلت لك يا سميرة إنهم كانوا معترضين في الأول على ترقيتي لأستاذ عشان ما كملتش 30 سنة. ده منطق غلط. أنا طبعا ما سكتش، ولما الأمر اشتد بينا اتفقنا نحول الموضوع كله لوزارة المعارف العمومية عشان تفصل فيه. ومؤكد ان وزارة المعارف هتقف مع إدارة الجامعة وتأيدها في قرارها. انا عملت حساب انه ممكن يصدر قرار بالشكل ده، فقدمت استقالتي من الجامعة في حالة رفض تعيينك معيدة. انا متشكرة لموقف حضرتك ده، ولكن مفيش لكن. انا واثق ان وزارة المعارف العمومية هتصدر قرار تعيينك معيدة، خصوصا ان محمد محمود باشا استقال من رئاسة الوزراء، واللي مسك الوزارة مكانه علي باشا ماهر، ومحمود فاهم ان قراشي اتعين وزير للمعارف. وتفتكر حضرتك ان قراشي باشا هيقف في صفي؟ ان قراشي باشا معروف بنزاهته وجرأته، وموقفه لما كان وزير للمواصلات في حكومة النحاس باشا يؤكد تمسكه برأيه، وانه دايما يدي صاحب الحق حقه. اتمنى. الحرب العالمية قامت من 5 أيام، وتاني يوم أعلنت مصر الأحكام العرفية. طب ودي فيها إيه؟ الأحكام العرفية تدي الحكومة الحق في أنهم بيقبضوا على أي حد يشكوا فيه بحجة أنه خطر على الأمن، وخصوصا أننا في حالة حرب. طيب وهم هيشكوا فينا ليه يا حبيبتي؟ علشان احنا يهود وبنجمع تبرعات عشان نشتري أراضي في فلسطين. كل اللي انت بتقوليه ده ما فيهوش اي نوع من الخطر على الامن. احنا يهود انما مصريين، واذا كنا بنجمع تبرعات فاحنا بنجمعها عشان نساعد قرايبنا الفقر، مش عشان نشتري اراضي في فلسطين. لكن الحقيقه نعرفها انا وانتي وبس، محدش غيرنا يعرفها يا حبيبتي. انما باسلوبك ده ممكن تلفتي الانظار ليك. عشان كده يا روز انا عاوزك تبقي طبيعيه جدا. حاول. لا مفيش تحاول يا حبيبتي، لازم تبقي طبيعيه والا كل خطواتنا هتنكشف. وبالمناسبه انت هتعملي حفله تكريم لرشيل، سوري قصدي لرأي ابراهيم، على تمثيلها الممتاز في فيلم اجنحه الصحراء، وكمان هتعزمي مجموعه من اهل الفن المشهورين عشان يحضروا الحفله دي. مبروك يا انسه سميره، صدر قرار تعيينك معيده في كليه العلوم. انا متشكره قوي يا دكتور مشرفه لوقوف حضرتك جنبي. انا وقفت مع الحق، لكن موقف حضرتك واصرارك كان له دور تاني في تعييني. احنا ما عندناش وقت نعلق على اللي فات، انا دايما ببص للمستقبل. نفكر بقى في موضوع رسالتك للماجستير. الحقيقه يا دكتور مشرفه في موضوع شغلني ونفسي اكمل فيه ابحاثي. ايه هو؟ التواصل الحراري للغازات. الموضوع ده صعب جدا يا انسه سميره، مش من السهل انك انتي تعملي ابحاثك وتجاربك هنا في مصر في الوقت الحالي، لكن في جامعات في الخارج فيها المعامل اللي هتساعدك. بسيطه، اعمل رساله الماجستير في جامعه فيها المعامل المتخصصه في الموضوع ده. هي بس انت عارفه البعثات توقفت من يوم بدء الحرب، لو كنت فتحتيني في الموضوع ده من يوم تخرجك يمكن كنت قدرت ادبر لك البعثه المطلوبه، لان الحرب وقتها ما كانتش بدات بشكل رسمي. لكن ايه يا دكتور؟ اذا كنت مصممه على الموضوع ده فانت مضطره تستني لما تخلص الحرب. ان شاء الله الحرب هتخلص امتى؟ ده في علم الغيب. الحرب العالميه اللي فاتت استمرت 4 سنين، كل التوقعات بتأكد ان الحرب المرة دي هتستمر وقت اكبر، يمكن 6-7 سنين. احنا دلوقتي في نص سبتمبر 1939، حضرتك عاوزني ما اقدمش على الماجستير لغاية سبتمبر 45 او 46؟ انا ما قلتش كده يا سميرة يا بنتي، اسمحي لي انا ديكي بنتي. انا شرفني اكون بنت حضرتك يا دكتور مشرف. عشان كده انا مشفق عليكي. ممكن اختار لك موضوع اسهل، تاخدي الماجستير في 2 أو 2.5 سنين بالكتير. انا عمري ما هربت من اي مشكله قابلتني وبرفض انصاف الحلول، ثم انا ما يهمنيش ان احصل على رساله الماجستير اذا كان موضوع رساله مش هيضيف جديد. انا اسفه لكلامي ده وارجو ان حضرتك ما تزعلش مني. مين قال اني زعلان؟ بالعكس انا سعيد. اتفضلي كملي كلامك. في رأيي ان الشعوب لا تتقدم الا برقي العلم فيها. بحماسك ده وتفكيرك ده لو حرمتك من انك تعملي رسالتك في الموضوع اللي اخترتيه يبقى ارتكبت جريمة في حقك، ولو اخرتك لما تخلص الحرب وتروحي جامعة فيها معامل تقدري تعملي فيها ابحاثك يبقى ارتكبت جريمة في حق البشرية والعلم. كلام حضرتك بيطمني وبيشجعني، واقدر افهم من كلامك ده ان كلية العلوم جامعة فؤاد الاول ما عندهاش مانع اني اسجل رسالة الماجستير في موضوع التواصل الحراري للغازات. اطمني يا سميرة، هتكون رسالة الماجستير زي ما انت عاوزة، وان شاء الله في اول اجتماع لمجلس الكلية هنوافق على موضوع الرسالة. انا سعيد بما عرفتك يا انسة سميرة. انا سعادتي اكبر يا يوسف بيه. غريبة، انسة رقيقة وحلوة زيك تهتم بعلوم الطبيعة والكيمياء والذرة على وجه التحديد. وإيه وجه الغرابة؟ لأنك في نفس الوقت مهتمة بالفن وبتفهمي بالموسيقى، بل وتجيدين العزف على آلة العود. فعلا، ده لو سمعك فريد الأطرش أو رياض الصنباطي هيعملوا لك 1000 حساب. صحيح أنا بعزف على العود، إنما طبعا مش في مهارة رياض الصنباطي ملك العود ولا براعة فريد الأطرش أمير العود. على فكرة الآنسة سميرة موسى مهتمة جدا بالمسرح والسينما. هايل. وإيه آخر فيلم شافته الآنسة سميرة موسى؟ فيلم العزيمة. ده لسه معروض في السينما من 3 أيام. أنا بحب قوي أتفرج على الأفلام في ليلة عرضها الأولى. ويا ترى عجبك الفيلم؟ ده كمان الفيلم ممكن يدخل في منافسة عادلة مع الأفلام الأمريكية؟ لا انت بتجاملي. صحيح الفيلم كويس واللغة السينمائية فيه عالية فعلا، إنما مش ممكن نقارن فيلم مصري بفيلم أمريكي. في فارق كبير في الإمكانيات الفنية والتكنولوجيا بين الاتنين. عجيبة إن يوسف بيه وهبي هو اللي يقول الكلام ده، ونعرف إن بقوة إرادته وعزيمته قدر يقدم لنا مسرح راقي ينافس المسارح الأوروبية. أنا بشكرك على المجاملة الرقيقة دي. دي مش مجاملة يوسف بيه، قوة الإرادة والرغبة في الإبداع بيعملوا المعجزات حتى ولو كانت الإمكانيات بسيطة. اسمحي لي يا أنسة سميرة أنحني وأرفع القبعة تحية لهذه الروح. أشكرك. اللي لو استمرت ممكن صاحبتها تقدم لنا معجزات علمية. الحكاية يا يوسف بيه، حضرتك عاوز تحرمنا من سماع الموسيقى من الدكتور مشرفة بيه والأنسة سميرة ولا إيه؟ مين قال؟ الأنسة سميرة وهي بتتكلم بيتهيألي إنها بتغرد، صوتها بيصل إلى أذني كأنه صوت ليلى مراد. أشكرك يا يوسف بيه على المجاملة الرقيقة دي. طيب إحنا عاوزين تغريد البلابل بقى يوصل لكل الحاضرين. اتفضل يا مشرفة بيه وانت يا أنسة سميرة قدموا لنا وصلة موسيقية كل الحاضرين في اشتياق لسماعكم. بنشوار عليكم كلكم. اسمحوا لي أقدم لكم صديقة عزيزة ومن متزوقي الفن الراقي، مدام روز كوهين. أهلا يا مدام روز. أنا كده حاسس بأهمية الفن لما زهرة جميلة من زهرات المجتمع زي مدام روز تكون من متزوقي الفن الراقي. أنا الأسعد أني أقعد في صالون فني مع يوسف بيه وهبي رمسيس المسرح والسينما. ممكن يا جماعة تأجلوا المجاملات دي شوية لغاية ما أعرفكم بالضيفة التانية، الممثلة السينمائية والمسرحية الجميلة رأية إبراهيم. أهلا يا مدموزيل رأية، قد إيه كنت عظيمة في دورك في فيلم أجنحة الصحراء. أنا ما كنتش متصورة إن أنسة رقيقة زيك معجبة بتمثيلي. حضرتها تبقى مدموزيل سميرة موسى المعيدة بكلية العلوم. وكمان معيدة بكلية العلوم، ده شيء عظيم. يا بابا ما قلتليش الجواب اللي جاي لك من بره من مين؟ مين بعتهولك؟ لا من الخواجه هيس. فاكراه سميره؟ معقوله هنساه؟ ايه اخباره وعامل ايه في الحرب؟ بيقول ان الالمان مكتسحين الحرب في اوروبا وفرنسا سقطت والدور على بريطانيا. فعلا، وهتلر بيحقق انتصارات كبيره، ورودولف ابن الخواجه هيس اسهمه عليت قوي وبقى من اهم الشخصيات في العالم. يا سلام يا سميره لو الامنيه تتحقق والالمان يهزموا الانجليز ويخلصونا بقى من قرفهم واستعمارهم لبلدنا. كفايه بقى استعمار قرب على 60 سنه. منزعجة جدا للي بيحصل يا ميسيو إيزاك. ممكن تشرحيلي ايه اللي مخليكي منزعجة ومتوترة بالشكل ده؟ الشعور المصري العام ضد الإنجليز وبيرحب بالألمان. يا حبيبتي ده شعور طبيعي، شعور طبيعي لشعب استعمره الإنجليز حوالي 60 سنة يا روز. انت عارف معنى ان ضابط كبير في الجيش المصري يجهر بانحيازه للألمان ضد الإنجليز؟ انا بشكر الرب اللي فشل مخطط عزيز المصري، لكن مش معنى كده ان كل الجيش المصري بيأيد. جايز مش كل الجيش المصري انما اغلبيته. انكشاف امر عزيز المصري خلى الانجليز يعملوا حساب امكانية قيام بعض الضباط ببعض المشاغبات والمضايقات، فخططوا لنقل الضباط المشكوك في امرهم من وحداتهم عشان يشتتوهم. أنا خايفة جدا لو الألمان حلوا مكان الإنجليز في مصر، أقل حاجة هيعملوها مع اليهود المصريين زي اللي عملوها في اليهود الألمان. أنا خايفة جدا لو الألمان حلوا مكان الإنجليز في مصر، أقل حاجة هيعملوها مع اليهود المصريين زي اللي عملوها في اليهود الألمان. المرة دي الصراحة أنا بعترف أنك محقة في كلامك يا روز، ويجب ما نكونش متفائلين في خططنا، واحتمال أنها تنكشف في أي وقت، لكن مش معنى كده أننا نوقف نشاطنا، إنما علينا الحذر. الحذر ليس إلا. الحمد لله إن بعض قلقي وصل إليك. في موضوع مهم قيادة الطايفة مهتمة بيه جدا يا روز. أي موضوع؟ ايه رأي حضرتك في النتائج اللي توصلت اليها؟ مدهشة يا سميرة، مدهشة. في الوقت القصير ده قدرتي تتوصلي لكل النتائج دي على الرغم من قلة الامكانيات. عمر ما قلة الامكانيات ما تقف عائق قدام الارادة والبحث والرغبة في الوصول الى نتائج جديدة. بس ابحاثك وصلتك من غير ما تدري للمحظور. محظور؟ مش فاهمة حضرتك تقصد ايه. النتيجة اللي توصلت لها عن قدرة بعض الغازات على إحداث تأثير حراري قاتل. دي مش مجرد نتيجة توصلت لها بالصدفة، أنا شرحها بالتفصيل وذاكرة كل المعادلات اللي بتتم في كل حالة، والمحصلة النهائية بتقول إن في غازات إذا تم تكثيف ذرتها بشدة ممكن تنفجر وتحرق مدينة بأكملها. هو ده المحظور. أنا كنت متأكد إنك هتوصلي لبعض أسرار القنبلة الذرية. ودي فيها ايه يعني يا دكتور مشرف؟ ده شيء عظيم بالطبع، لكن اشفاقي عليكي بيزيد انك لازم تتبحري في الابحاث دي مرغمة، وده معناه انها هتاخد كل وقتك. ما انا قلت لحضرتك اني بعرف اوزع وقتي بالتساوي بين عملي وهواياتي، وما بخلطش الاوراق ابدا. انا هجمع مجلس الكلية وحاول اقنعهم انهم يوافقوا على مناقشة رسالة الماجستير بتاعتك اللي خلصتيها في 14 شهر فقط. مبروك يا رائع، يوسف بي وهبي اتعاقد معاكي على بطولة فيلمين، الفيلم الأول بألف جنيه والتاني بألف وخمسمائة جنيه. ايه الحكاية مدام روز؟ هو أنا بقيت مهمة للدرجة دي عشان يبقى في جواسيس عليا؟ ليه تقولي كده راشيل؟ لازم تعرفي إن الطايفة قلبها على أبنائها وبيحبوا يطمنوا على نجاحاتهم. لا لا لا لا لا، انت كده بقى زعلتيني. وانا ما اقدرش على زعلك ابدا. انت عارفه ان زعلي وحش قوي، وما تنسيش كمان ان انا اللي عملت لك الاتيليه اللي عرفك بالمجتمع الراقي. ليه في كل مناسبه تقولي لي الموضوع ده؟ انا مش ناسيه ان حضرتك صاحبه فضل عليا. والمسيو ايزاك هو اللي عرفك بيوسف بيه وهبي. على فكره يا مدام روز، انا عندي وفاء وما بنساش اللي بيقدم لي اي خدمه ولو بسيطه. ايوه بس احنا خدماتنا مش بسيطه. عارفة، وبحكم بقى اننا اقلية لازم يبقى قلبنا على بعض ونساعد بعض. استعد اقدم اي خدمة لو في مقدوري. يبقى تتبرعي للطايفة باي مبلغ، بس لازم يتناسب مع دخلك. الاصول كده. والاصول تقول المبلغ كام؟ مش هنقول 500 جنيه، انت لسه في بداية مشوارك ومحتاجة اللبس ومظاهر، عشان كده هكتفي ب 200 جنيه ده بس عشان خاطرك. اللي تشوفيه يا مدام روز. وتيسيرا عليكي في الدفع هاخدهم على قسطين، كل قسط 100 جنيه، ما هو ما دام بتقسطوا في السينما نقسط احنا كمان. ولا تزعلي روحك يا سميرة، كلها كام يوم والدكتور مشرفة بيه يشوف لك حل. الدكتور مشرفة وكل الأساتذة في الكلية حاولوا يلاقوا حل، اصطدموا بالقوانين واللوائح. ما اقدرش اناقش الماجستير قبل مرور سنتين على تسجيل الرساله والموافقه عليها. البي مشرفه لازما هيشوف لك حل. واذا ما حلهاش رئيس الوزراء مش بعيد جلاله الملك فاروق شخصيا يوافق. خلاص يا انسه سميره، مجلس الكلية وجد الحل الوسط. يا ترى ايه هو؟ قانون الجامعة ولوائحها حددوا ان طالب الماجستير لا يمنح درجة الماجستير الا بعد سنتين على الاقل من تسجيله. طيب ما هي دي المشكلة. لكن ما حددوش امتى تجتمع لجنة الحكم وتاريخ المناقشة. ما مظبوط. لجنة الحكم هتتشكل في أقرب وقت لمناقشة الرسالة وتأجل اعتماد الرسالة في الميعاد. أظن الحل ده يرضيك. أنا بشكر حضرتك لاهتمامك الزايد بيا. خلاص ابتدي بقى بياض الرسالة. عرفت اللي حصل يابا الحاج؟ ايه؟ رودولف ابن الخواجة هيث ماله؟ راح لندن ومعاه رسالة من هتلر لتشيرشل رئيس وزراء بريطانيا، بيعرض عليه ان بريطانيا تتخلى عن العلماء مقابل تعهد هتلر بوقف هجوم الطيارات على لندن. يشكر هتلر، عايز يجنب الانجليز خطر الانابل اللي بتنزل كل يوم على لندن وعلى كل المدن الانجليزية. تشيرشل قبض على رودولف وحطه في السجن. ازاي الكلام ده؟ دي مش اخلال حرب، ما يصحش يقبض عليه لانه رايح برسالة مش رايح يحارب. تشيرشل له رأي في الحرب وقاله للكل لما تحالف مع روسيا، أتحالف مع الشيطان من أجل النصر، وهي دي أخلاق الحرب بتاعتهم. عند تشيرشل وأمثاله إنما العرب والمسلمين كان عندهم الشهامة، عمرهم ما خانوا أو غدروا، لكن مش ممكن تشيرشل يفرج عن رودولف. بالعكس، ده هيعتبره ورقة يضغط بيها على هتلر، وخصوصا إن رودولف نائب هتلر. يا ترى خواجة هيس عامل ايه بعد ما قبضوا على ابنك؟ انا عاوزاكي يا راشيل تقربي قوي من سميرة موسى. اطمني يا مدام روز، انا ومدموزيل سميرة موسى بقينا من اعز الاصدقاء. ده شيء كويس، لكن بتقولي كده ليه؟ عايزاكي تبقي تقولي لي على اخبارها اول باول. تقصدي ايه يا مدام روز؟ عايزاني اتجسس على صديقتي؟ ده مش ممكن ابدا. راشيل، ليه تفكيرك يروح لبعيد كده؟ اظن مفيش ما يستدعي التجسس عليها. الحكايه ان انا معجبه بيها ونفسي اعرف اخبارها ونجاحها في ابحاثها، عشان ناوي اعمل لها حفله اهنيها فيها على تفوقها. انا بهني المدمزيل العظيمه سميره موسى. أنا عرفت من المناقشة إنها توصلت لنتائج مذهلة. ما توصلت إليه سميرة موسى يعتبر فتح جديد في الفرع اللي تخصصت فيه. هل من المعقول إن في غازات ليها القدرة على إحداث تأثير حراري قاتل لدرجة إنها ممكن تدمر مدينة بأكملها؟ مين كان يتوقع إن صباع ديناميت ممكن يحدث التدمير اللي بيحدثه؟ ألفريد نوبل أحس بالندم بعد ما اخترع الديناميت وشاف بنفسه النتائج المدمرة، علشان كده تبرع بكل اللي كسبه من اختراعه وخصصه من أجل نشر السلام. لازم نعرف أن المستقبل في الحروب للأسف للقنابل الذرية، مش شرط أن اللي يمتلك القنبلة الذرية يستخدمها، إنما امتلاكه ليها هيخلي العالم يعمل له 1000 حساب. وأنا رأيي أن الحكومات التي تهمل دراسة الذرة تهمل الدفاع عن وطنها. حضرتك بكده يا دكتور مشرفة عبيد بتدعو لانتشار التسليح النووي. مهمة المخترعين والباحثين انهم يتوصلوا الى اختراعات تفيد الناس، والاهم ان الحكام يمنعوا استخدام الاختراعات دي الا في وسائل تسعد الناس. السلام عليكم يا رجالي. عليكم السلام. ازيك يا محروس؟ ايه اللي سمعته ده يا حاج عويس؟ سمعت ايه؟ يصح راجل كبير زيك يغلط في الناس؟ كلام ايه اللي بتقوله ده يا محروس؟ مش انا اللي قلته يا حاج، انت اللي قول. قلت ايه ان شاء الله؟ غلطت بنت عمتي. ايه؟ ايه الكلام الفارغ اللي بتقوله ده؟ العيال كبرت يا حاج عويس وتعرف تدافع عن حقوقك. يا سلام، انت داخل عليا بغبرتك وشايل طاجن ستك عشان تقول لي الكلام الفارغ ده؟ بلا ستي ولا ستك، انا مش هسمح لك تاني تقول اي كلمه في حق بنت عمتي الاستاذه سميره. استاذه سميره؟ استستها يا فالح. استاذه غصب عن قد عشان في القرن. مش كده يا محروس، بالهدوء يا ابني، برضك عمك الحاج عويس في مقام ابوه. واللي بمقام ابوي يغلط في الناس ليه؟ انا قلت الحقيقه، وكنت فاكر ان عندك نخوه وهتغضب زيي ان بنت من بنات قرية سنبو الكبرى تطلع تصويرتها في الجرانين، دي الرجالة ما عملتهاش، لأن مفيش راجل في البلد قدر يبقى زي الأستاذة سميري، هي اللي قدرت ترفع شأن القرية وبقى لها ذكر في الجرانين بعد ما كانتش صنبو على الخريطة من أصله. طيب إيه أقولك بقى؟ إني قلت اللي قلته وهقوله تاني وتالت ورابع، ووريني في إيدك إيه تعمله. لا ده انا اقدر اعمل كتير يا ابني، كل حاجه بالهداوه. بقول لك ايه، انا بقولها باعلى صوتي والحاضر يبلغ الغايب، اي حد هيمس بنت عمتي بكلمه هخرجه. لا ده انت زودتها خالص، انا مش هجاريك واتكلم معاك، لان الكلام مع الصغار يقل قيمه الكبار. انا ليا كلام مع ابوك، ولما اشوف بقى هيعمل ايه. يرد عليك يا حاج ابراهيم، ابنك محروس يعلي صوته عليا. وما يلدش على اي حد، يمس بنت اختي الاستاذه سميره موزه بكلمه. الاستاذه سميره؟ قول كده وانك عايم على عم ابنك. ما هو ما يصحش انك تقول الكلام اللي قلته على الأستاذة سامي. أيوة هي الحقيقة دايما كده بتوجع. حقيقة ايه اللي بتوجع يا حاج عويس؟ بدل ما تتنحرر ويفور دمك على ان بنت اختك صورتها بتطلع في الجرنان، تشجع ابنك على انه يغلط فيها. بقولك ايه، قول يا اخوي. ابني ما يستحملش كلمة على بنت عمته. لو ابنك صحيح متحمس قوي كده ليها، ليه ما عبرتوش وما رضيتش تتجوزه؟ ها خلاص بنت اختك ما عادش يملى عينها راجل من سنبن كبرى، بقت متفرنجة زي بنات مصر. قسما عظما يا حاج عويس، لولا انك في داري لكان ليا شأن معاك، ودلوقتي اتفضل من غير ما تروح كده. ابراهيم ان ما كنتش ادفعك تمن الكلام ده ما بقاش عويس ابو الفتوح. طبعا وصلتك اخر اخبار الحرب، ألمانيا غيرت قائد الجيش في أفريقيا، والقائد الألماني الجديد روميل قدر يكتسح قوات الحلفاء وقرب على حدود مصر. يبدو أن روميل ده قائد خطير ومكار، ومش بعيد يقدر يوصل للقاهرة قريب جدا. دي تبقى كارثة. معظم المصريين مرحبين بيه لدرجة أن في مظاهرات بتخرج في الشوارع بتهتف وتقول للأمام يا روميل، ومش هاممهم الجيش الانجليزي ولا حتى البوليس المصري. انا لا يمكن استنى في مصر لغايه لما يوصل هتلر. بعد اذنك يا مسيو ايزاك، انا حسيب مصر وهاجر، مش مستعده اتحرق في افران الالمان. انا مش عارف اقول لك ايه يا روز. قولي اعملي زي يهود كتير في مصر، خافوا على مصيرهم وسابوا مصر وهاجروا لدرجه انهم باعوا املاكهم برخص التراب. انا ما اقدرش امنعك يا روز، بس ارجوك يا حبيبتي خليكي على اتصال دائم بي، مين عارف يمكن الامور تتغير. اللي حصل امبارح 4 فبراير 42 عار على المصريين كلهم. يوصل الامر ان العساكر الانجليزي حصروا قصر عابدين، والسفير الانجليزي ينزل الملك فاروق ويهدده. متهيألي ان كل ده كان لمصلحه النحاس باشا. تفتكر يا يوسف بيه الانجليزي يهمهم ان رئيس الوزراء يكون النحاس باشا او حسين باشا سري او حتى شحاته فندي؟ مين شحاته فندي يا مشرفة بيه؟ اي واحد يعني. هما اللي عملوه الانجليز تفسروا بيه استعراض عضلات وتاكيد على ان المصريين منقسمين على بعض. صحيح الشعب المصري معظمه وفدي، والشعب شايف ان احق واحد يبقى رئيس وزارة هو مصطفى النحاس باشا، وان الملك فاروق وبطنته بيزوروا الانتخابات. طيب لكن والملك فاروق مصلحته ايه في ابعاد النحاس باشا عن الحكم؟ جايز فاروق مش عارف مصلحته، لانه يدوب بعد اسبوع هيبقى عنده 22 سنة. انما المستفيدين اللي حواليه يهمهم انهم يسيطروا على البلاد، والانجليز عارفين كويس طبيعة المصريين وانقسامات المسؤولين. وكانت النتيجة ايه؟ جه النحاس باشا وهلل الناس، واللي اول امبارح كانوا بيشتموا وبيقولوا للامام يا روميل، هاتفوا امبارح يحيى السفير الانجليزي. انها لمين السخريات، وكان فيك يا دنيا من سخريات مضحكات مبكيات. تيجي يا داري عاوزة ايه؟ عاوزة اقولك ادي سميرة اللي سابت صنبو الكبرى وهي بنت 10 سنين وراحت مصر تتعلم وقدرت تاخد الماجستير، لكن هي زي ما هي من يوم ما سابت القرية من اكتر من 15 سنة، ما نسيتش اصول وتقاليد القرية. طل عليا يا عم الحاج عويس، ايه اللي اتغير فيا؟ اني لبست فستان بدل الجلابية؟ لكن معدني هو هو. يعني عاوزة تفهميني ان السنين اللي عشتيها في مصر ما غيرتكيش؟ مؤكد غيرتني، نورت مخي، خلتني اطل الدنيا بشكل تاني. العلم خلاني احب الناس واسعى لخدمة الناس. العلم اللي درسته علمني انه ما يصحش استفيد من العلم ده لحسابي، لازم يكون علمي لكل الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ينتفع به فليتبوأ مقعده في النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا جايه البلد اتحمى في اهلها، لانهم اهلي اللي هيدافعوا عني ويمنعوا حد يتكلم عليا. ايوه بنتي، بس سلو بلدنا وتقاليدها. سلو بلدنا وتقاليدها مين اللي عملها؟ جدودنا ورثوها لنا، لكن مش معقول نقف مع الموروثات دي ونعيش الحياه اللي كانوا جدودنا عايشينها من 200 سنه. لو جدودنا كانوا عارفين ان الكهرباء كانت هتظهر، ما كانوش يرضوا لاحفادهم يعيشوا على لمبات الجاز ومفتيل القماش، ويوافقوا ان اللمبات دي تتسبب في حرائق ومصايب. كلامك معقول يا استاذه سميري. طب أنا واحد من الناس، اللمبة دي حرقت لي بيتي والزريبة اللي فيه، ومات لي أكتر من 5 مواشي بالشيء الفلاني. يعني بعد ما العالم عرف الطيارات والأوتومبيلات والقطارات، يفضل الحمار هو وسيلة المواصلات في قريتنا؟ العالم بيتقدم بسرعة، وإن ما كناش نعرف أسراره هنفضل مكاننا ما نتحركش، هنتأخر كمان. لكن قبل العلم في الأخلاق، وأول حاجة علمتها لنا الأخلاق إننا نحب بعض. عشان كده جيت لك يا عم الحاج عويس، وزلقت فيا انحراف قومني، ما انا برضو عرضك. معلوم معلوم يا بنت، انت عرضنا وبنتنا اللي نفخر بيها، ولا ايه يا حاج عويس؟ واذا كنت غلطت في حقك يا عم الحاج عويس، فقدام اهل البلد كلهم بقول لهم اني محقوق لك وغلطان، واللي عاوز تعمله فيي مش هقول لك لا، حتى لو جبت سكينه حاميه وقطعت بيها لحمي. بصراحه وانا جاي ما كنتش عارف لساني هيقع على لسانك ازاي، انما بقى بعد اللي سمعته ده بقول لك راسك راسك احب عليها وحقك عليا. انا بمدلك ايدي عشان تسلم عليا، مش معقول هفضل مدها كتير. سكت ليه يا حاج عويس، ما تقول حاجه، ولا برضو هتفضل مصر على مكبرتك. الحمد لله على السلامه يا مدام روز. أنا قلت إنك مش هتتأخري كتير بعد هزيمة رمل. بصراحة يا مسيو إيزاك، مصر وحشتني، وقلت لازم أرجع عشان أحتفل براس السنة الجديدة في القاهرة. ده أنتي سبتيها أقل من سنة ولحقت توحشك؟ أمال لما هتسيبيها على طول هتعملي إيه يا روز؟ بتقول إيه يا مسيو إيزاك؟ الحمد لله خطر النازية بعد عننا، يبقى أسيب مصر ليه؟ أنت نسيتي الدرس الأول يظهر يا روز. احنا هنا في الشتات، لازم نرجع صهيون، ارض اسرائيل، ارض المعاد يا حبيبتي. انا مش ناسية، انما لما بعدت عن مصر المدة دي حسيت اني بعدت عن وطني. ده كلام خطير، خطير عليكي وعليا يا روز. وايه الخطورة اللي فيه؟ انا مصرية واتولدت في مصر واتربيت في مصر وبحب مصر لانها وطن. احنا ملناش غير وطن واحد يا روز، لازم تعرفي اننا بنحارب بقالنا مئات السنين عشان نرجع وطن صهيون يا روز، ارض اسرائيل. لكن يا مسيو ايزاك، انت هتسيبي مصر يا روز، وكل اليهود لازم يسيبوا كل بقاع العالم ويعيشوا في ارض اسرائيل، والمعترض برضه هيسيب المكان اللي هو قاعد فيه في الشتات، يا اما نعيش في صهيون زي ما الوكاله عاوزه. ايه؟ او برضو نعيش في صهيون زي ما الوكاله عايزه. كلامك ده بيخوفني يا مسيو ايزاك. بالعكس يا روزي حبيبتي، انا عاوزه اطمنك وتاكدي ان طول ما انت معايا هتكوني في امان يا روز. سلام يا حبيبتي. مش عارفه ابتدي منين. ملوش لزوم الكلام ده، قول على طول. اذا كان عليكي، انا كنت متاكد انك هتعذريني، لكن بقى والدك الحاج موسى هيقول عليا ايه؟ حضرتك ملكش ذنب، بس انا اللي تعهدت ان الحاج عويس يجي يقابل والدك الحاج ويعتذر له وترجع المياه لمجاريها. انا كنت متاكده ان عم الحاج عويس مش جاي، عشان كده ما جبت السيره لابويا الحاج بكل اللي حصل في البلد. يعني عرفت ان الحاج عويس رجع في كلامه وفي كل اللي اتفقنا عليه والعهد اللي خدناه على بعض؟ انا قريت في عينيه انه عاوز يخرج من المطب ده اللي اتحط فيه، وقال لنفسه اخلص منهم واخدهم على قد عقلهم ووافقهم على كل اللي بيقولوه، انما هو بقى من جواه كان مصمم ما ينفذش ولا كلمه. ما شاء الله ما شاء الله يا بنت اختي. شايف شايف يا سيده فندي، بنت اختي واعيه وبتفهم الناس ازاي. ربنا يحميك يا بنت اختي. لكن مش معنى كده ان احنا نغضب منه ونقطعه، برضو لازم نديله العذر، دي موروثات قديمه وعشان نغيرها محتاجه الوقت. كده بقى ريحتيني وشلت عن صدري حمل كبير قوي. مش هنقدر نخلص من كل المفاهيم والعادات اللي مأخره مجتمعنا ده الا بالعلم. ما شاء الله ما شاء الله، ده مش كلام عادي، دي حكم. اي والله حكم. امال دي بنت اختي الاستاذه سميره موسى، هي شويه. وعشان كده بقى انا ليا طلب عندك يا استاذ سيد. طلباتك اوامر يا استاذه. يا ريت تقنع المسؤولين في المدرسه اللي عندكم يفتحوا قسم مسائل محو الاميه. والمدرسه ليه؟ أنا هخصص أرض نعمل فيها فصول وتكلفتها كلها من عندي، بس الأستاذ سيد أفندي البكري يوافق على إنه يشرف عليها بعد الظهر. إيدي في إيدك، من بكرة إن شاء الله نبتدي فتح فصول محو الأمية بالبلد. بقى كده يا رأية تتجوزي من غير ما تعزميني في فرحك، ولا هو يعني الفرح كان للفنانين والفنانات وبس؟ يا خبر، ليه تقولي كده يا مدموزيل سميرة؟ ما تعرفيش غلاوتك عندي قد ايه. المهم الف مبروك على الجواز، ولو ان انا كان نفسي احضر الفرح على الاقل اسمع صوت الاستاذ محمد عبد الوهاب وهو بيغني. طبعا اكيد هو اللي احيالك فرحك، بحكم يعني انك بقيتي بطلة فيلمه الجديد اللي بتصوروه. احنا ما عملناش فرح بالمعنى المفهوم، يا دوب اول يوم تصوير لفيلم رصاصة في القلب عملنا حفلة صغيرة بمناسبة ابتداء التصوير وبمناسبة جوازي. أصل جوزي المهندس مصطفى والي كبير مهندسين الصوت في استوديو مصر. على العموم ألف ألف مبروك. تعرفي يا مدموزيل سميرة أني حغني في فيلم رصاصة في القلب؟ ليه لأ؟ أنت صوتك حلو قوي. صحيح أنا غنيت كتير بس في الحمام. إنما أني أغني في السينما ومع مين؟ محمد عبد الوهاب؟ ده اللي مخوفني. أنا واثقة أنك هتنجحي في المغنى زي ما نجحتي في التمثيل بالظبط. تحبي أسمعك غنوة من اللي هغنيها مع الأستاذ عبد الوهاب؟ وإيه اللي بيحصل في مصر ده؟ الملك فاروق ورجالته عاوزين إيه بالظبط؟ هم مش حاسين بالخطر اللي منتظر المنطقة العربية؟ الحمد لله الدول العربية اتفقوا على مشروع جامعة الدول العربية، والنحاس باشا بيدرس مع المسؤولين في البلاد العربية عمل بروتوكول إنشاء الجامعة، وأظن دي خطوة كويسة للوقوف وجه طموحات اللي بينادوا بدولة إسرائيل. جلالة الملك فاروق بيعرقل الخطوة دي لأنه مش عاوز حاجة تتم للنحاس يحسبها له التاريخ. طيب ما هو التاريخ هيذكر أن جامعة الدول العربية أنشئت في عهد الملك فاروق. مش مهم، المهم أن مفيش حاجة كويسة تحصل في عهد النحاس، حتى ولو في صالح الأمة العربية، حتى لو كانت في صالح الملك نفسه. عرفت أنا متغاظ ومتضايق ليه؟ يا ناس حرام، مش معقول كده، مصلحة مصر مش مادة للمزايدة. سيبك من فاروق وعمايله، الليلة هخليك تفرفش وتبعد عن مشاكل الملك والنحاس والمسلسل اللي دخل في عامه الثالث بنجاح متواصل. ايوه كده، اضحك هنا على ابو الزعل. اهي جت. هي مين دي؟ المطربه الكبيره اسمهان، بطله فيلم غرام وانتقام اللي بصوره الايام دي. اهلا اهلا يا مدام روز، جيتي في وقتك، عاوزه افرجك على فستان فصلته هحضر بيه حفله افتتاح فيلم رصاصه في القلب. ايه ده، انت لسه ما نسيتيش التفصيل؟ وما نسيتش انك اول واحده وقفتي جنبي، ولولاها كنت حفضل مجرد خياطه صغيره في شقه صغيره بالسكاكيني. جهدك وشخصيتك وشطارتك هما سبب نجاحك، لانك لو مش موهوبه ومكافحه ومصره على النجاح كان لا يمكن توصلي حتى لو وقفوا كل الناس جنبك. غريبة يا مدام روز. وإيه الغريب في كلامي؟ مش دي مدام روز كوهين اللي كنت أعرفها قبل ما تسيب مصر آخر سنة 41؟ نفسي أعرف إيه اللي غيرك. لإني بعدت عن مصر سنة كاملة. مصر ليها سحر لا يمكن الإنسان يقاومه حتى لو قابلته صعوبات، وصدقيني السحر ده ما يحسش بيه إلا اللي بيبعد عن مصر. الحمد لله إني ما سافرتش وسبتها، ومش ناوية أسيبها. وأنا بقى مش عايزاكي تسيبيها. وإيه اللي يخليني أسيبها؟ مصر مدياني الشهرة والنجاح والمال، وأنا بتمنى لك استمرار النجاح، بس خدي بالك من نفسك. اطمني، عمر الغرور ما هيصيبني. أسفة الكلام أخدنا وما قمتش بواجب الضيافة. عن إذنك لحظة واحدة. قلبي معاك يا يوسف بيه. حد كان يصدق إن الوردة المفتحة اللي كانت مليانة بالشباب والحيوية وقاعدة هنا من كام يوم بتغني تنطفي في لحظة؟ الغريبة إن ياسمين كانت حاسة إن حياتها قصيرة، عشان كده كانت عاوزة تاخد كل حاجة من الدنيا في أسرع وقت. المتألقين والمتألقات بالشكل ده عندنا في الريف بنقول عليهم ولاد موت، لأنهم في أغلب الأحيان ما بيعيشوش كتير. أسمان اتولدت على ظهر مركب لما كانت والدتها جاية من سوريا وغرقت في المية. ترى هي خلصت تصوير الفيلم؟ لسه باقي كام شوت، كان المفروض هتصورهم لما ترجع من راس البر. وناوي تعمل ايه؟ هغير في السيناريو، هدخل حدث غرقها ضمن أحداث الفيلم، لأن الفيلم لازم يشوف النور على الأقل يبقى ذكرى ليها. انت عارفة يا روز، اللي بيخرج عن الوكالة أو المنظمات الصهيونية بيجراله ايه؟ ليه بتقولي الكلام ده يا مسيو إزاك؟ انت شاكك في تصرفاتي؟ لا أبدا، أنا مجرد بحكيلك بس. على فكرة يا روز، في اتنين من المفروض انهم من أصدقائنا صدر الحكم عليهم. وإيه السبب؟ لأنهم واقفين ضد تنفيذ المخطط اللي رسمه المنظمات الصهيونية والوكالة اليهودية العالمية. وإيه الحكم اللي صدر عليهم؟ احنا ما عندناش غير حكم واحد بس يا حبيبتي، التصفية الجسدية. بس إذا كانوا أصدقائكم زي ما بتقولوا، ليه تقتلوهم؟ إحنا اللي يعارضنا أو يخرج عننا لازم يموت يا روز، حتى لو كان أبويا أو ابني. النحاس باشا ده زي القطط بسبع أرواح. إيه اللي حصل؟ كان المفروض إن وفود مصر وسوريا ولبنان والعراق والشرق الأردن يمضوا على حاجة اسمها بروتوكول الأسكندرية، اللي حيمهد لتكوين اللي بيقولوا عليها دي جامعة الدول العربية. أنا أعرف إن ده حصل يوم 7 أكتوبر، يعني من 3 أيام. الاجتماع ده كان حيحصل في أسرى أنتونيادس في اسكندرية، وإحنا عملنا خطة على أساس نصف القصر بكل اللي فيه، وأولهم مصطفى باشا النحاس اللي تجرأ وأصدر قرار بمنع نشاط اتحاد المنظمات الصهيونية في مصر. وبعدين إيه اللي حصل؟ معرفش حصل إيه، بحيث إن الاجتماع اتنقل من القصر لإدارة جامعة فاروق. تفتكر في جواسيس في الوكالة بلغوا النحاس؟ مصيرنا هنعرف الجواسيس دول يا روز، وإذا كان النحاس باشا نيجي مننا فالملك فاروق انتقم منه وأقل وزارته تاني يوم على طول. لكن حيروح مننا فين؟ إحنا وراه هو والتاني والتالت وكل اللي ما يتبعش أوامرنا أو يحاول يعرقل تنفيذ خططنا. كلامك ده بيخوفني قوي قوي يا مسيو إزاك. وانت تخف ليه يا روز يا حبيبتي؟ معقول معقول يا روز تفكري انك ما تنفذيش اوامر الوكالة او تتجسسي علينا يا حبيبتي؟ عرفت يا دكتور مشرفة اللي حصل للبروفيسور كراوس استاذ اللغات السامية في كلية الاداب؟ انا مش مصدق حكاية انتحاره. أنا أعرف البروفيسور كراوس كويس جدا، واللي عرفني بيه زميله الدكتور عبد الرحمن بدوي، وكان ليا أكتر من لقاء معاه بحكم مسؤوليتي عن اتحاد طلاب الجامعة. تفتكر حصلت له ظروف أجبرته على الانتحار؟ لا لا لا، ما ظنش. احنا نفذنا حكم الاعدام في كراوس، اجبرناه على شرب سم تحت تهديد السلاح، واي يهودي هيخرج عن المنظمات الصهيونية زيه زي غيره لازم يموت. ده فظيع فظيع، ضد الانسانية. الانسانية الوحيدة اللي عندنا اننا نعيش يا روز، اللي يعارض تنفيذ اوامرنا يبقى لازم يموت. بس قتل الناس يعتبر ارهاب، والعالم لا يمكن يغفر لنا أفعال الإرهاب دي. عشان ندافع عن نفسنا وكياننا يبقى مسموح لنا أي حاجة نعملها. وتأكدي إن الإنسان اللي يقتل إنسان آخر عشان يحقق أهدافه يبقى بيعمل عمل مجيد هيغير بيه وجه التاريخ. وإيه الجريمة اللي عملها البروفيسور كراوس؟ وقعت عليه القرعة لتنفيذ حكم الإعدام في واحد من ألد أعداء الصهيونية والمعارضين لإنشاء دولة إسرائيل. تصوري، رفض يا حبيبتي، بس كانت النتيجة إيه؟ خد جزاؤه عشان يكون عبرة لغيره، ومحدش بعد كده يرفض تنفيذ أي أمر يكلف بيه. ومين الواحد ده؟ هتعرفيه يا روز، بس لما يتنفذ فيه حكم الإعدام. ده التاني اللي قلتلي عليه؟ الحمد لله الحمد لله يا روز يا حبيبتي، طلعت ذاكرتك قوية. لكن مش يمكن اللي حينفذوا الإعدام يعترفوا ويكون فيه خطورة عليك؟ لا لا لا، اطمني اطمني يا روز يا حبيبتي، كل شيء متخطط بدقة، واللي حيتهم في الحكاية دي ناس تانيين. لا بالمناسبة يا روز يا حبيبتي، بقالي مدة ما شفتش رشيل، ابقي باركلها على نجاح فيلم رصاصة في القلب، وانها بقت حلم كتير من المصريين. شالوم يا روح. انا مش عارف ابتدي منين. ارجوك قولي في ايه، انا كده ابتديت اقلق. ايه اللي حصل بالظبط؟ للأسف انجلترا سحبت المنحة الدراسية اللي خصصتها ليكي. طب ليه؟ دول حددوا موضوع الرسالة وإنه هيكون عن الإشعاع النووي. أيوة أنا عارف. وحضرتك رجعت معايا خطة الرسالة وعناصرها وأبديت إعجابك بيها، إيه اللي حصل؟ خطة رائعة وحتوصلك لنتائج عظيمة حتفيد العلم والبشرية. يبقى ليه يسحبوا المنحة بعد ما رتبت نفسي للسفر؟ عايزين يحبطوني. مش سميرة موسى اللي جيلها إحباط من حاجة زي دي؟ ده كتير كتير كتير قوي، كل الجهد ده يضيع، والله حرام حرام. وبعدين بقى من فضلك يا بنتي بلاش كده، واوعدك انك هتسافري بعثة في اقرب وقت وهتاخدي الدكتوراه ان شاء الله. حضرتك عارف كويس قوي انا لو كنت عاوز اخد الدكتوراه في اي موضوع كان زماني اخدتها. اه طبعا انا عارف يا بنتي. والماجستير واخده من اكتر من 3 سنين، انما كان يهمني قوي قوي اخد الدكتوراه في الموضوع ده بالذات، وكانت فرصة ان في معامل في انجلترا ممكن تفيدني. عموما انا هحاول تاني، يمكن اقدر اقنع المسؤولين الانجليز يتراجعوا عن قرارهم. مبروك مبروك شركة الانتاج اللي كونتيها يا رائحة. حضرتك يا مدام روز اول واحدة عزمتها تزورني في مكتبي، لاني مش ناسية وقفتك جنبي من البداية. انا مبسوطة قوي لوفائك. على فكرة انا عزمت المسيو ايزاك عشان يشرفني، لاني مش معقول ما كنتش اعزمه، لانه كان ليه دور كبير في اني ابقى نجمة كبيرة. طبعا المسيو ايزاك كان له دور كبير، لكن لكن ايه يا مدام روز؟ قوليلي، انت متأكدة محدش جال مكتب قبل كده؟ حد زي مين؟ اي حد، مفيش غير العمال اللي كانوا بيوضبوا المكتب. ومين اللي جابلك العمال؟ اطمني حضرتك ما نضحكش عليا، لان الاستاذة سميرة موسى كلمت باباها، هو اللي بعتي العمال اللي بيعملوا التصليحات والتوضيبات في اللوكاندتين بتوعه. والحقيقة ان عم موسى وصى رئيس العمال المعلم محمد علي، الراجل عمل شغل كويس كده. اطمنت شوية. لا حضرتك تطمني قوي، لأنه عمل الشغل اللي شايفاه في المكتب بسعر مهاود قوي. ما هي توصية الأستاذة سميرة موسى، وسميرة بتعزيني قوي زي ما أنا بعزها. عاوزاكي تعرفي حاجة مهمة قوي. خير يا مدام روز؟ لازم تفهمي يا رأية إن اللي وصلتي له كان بجهدك وكفاحك وموهبتك. في ناس يمكن أكتر مني موهبة ما لقوش الفرصة بتاعتي، وبكرر شكري ليكي والمسيو إزاك. احنا ما ساعدناكيش علشان سواد عينيك. تقصدي ايه مدام روز؟ انتي تم اختيارك بعناية ودقة علشان تكوني الواجهة اللي نحقق بيها اغراضنا. انتم مين وايه هي الاغراض دي؟ انا مش فاهمة حاجة. هيجي يوم وحتفهمي كل حاجة. المهم خدي بالك من نفسك. كده انا ابتديت اخاف. المثل المصري بيقول من خاف سلم. اول مره اسمعك وانت بتستشهدي بمثل مصري. ايه الحكايه رأي؟ هو انت لوحدك المصريه؟ ما انا كمان مصريه. اسيبك دلوقتي لان عندي ميعاد. انا بكرر شكري على زيارتك لمكتبي. لما تشوفي المسيو ايزيد اوعي تجيبي له سيره على كل اللي قلته لك دلوقتي. سلام. سلام ولا شالوم؟ السلام احسن. هنا القاهرة. حديث اليوم يقدمه الأستاذ الدكتور علي مصطفى مشرف بك. الأبحاث العلمية مهمة جدا في زماننا، يجب التركيز عليها، وما أحوجنا اليوم إلى العقول العلمية، فإفرازات تفكيرها كثيرا ما تكون أقوى من أفتك الأسلحة، واختراع صغير لعالم قد ينهي حربا تطول سنين. هو راديو سكت ليه؟ هنا القاهرة. جاءنا الآن ما يلي. أمر الرئيس الأمريكي هاري ترومان بإلقاء قنبلة ذرية على مدينة هيروشيما باليابان. مش معقول. وقد تم تنفيذ أوامر الرئيس الأمريكي. لا مش معقول. وطبقا لوكالات الأنباء فإن الخسائر البشرية بالمدينة تقترب من 100,000 شخص. هنا القاهرة. مش معقول. يا ساتر يا رب، فايه يا سمورة؟ انا اسفة، انا اسفة قوي قوي يا نينا، معلش. انا كنت سبب في الصينية وقعت من ايدك، وكوباية الشاي السخنة اتدلقت على جلابيتك. انا اسفة بجد يا نينا. فداك يا الف جلابية ضناي. المهم سلامتك، فايه خلاكي تصرخي كده؟ ابشع جريمة حصلت يا نينا. يا ساتر يا رب، جريمة ايه وحصلت فين؟ تعرف يا دكتور مشرفة اني افتكرت الانسة سميرة موسى لما انفجرت القنبلتين الذريتين. انا عارف افتكرتها ليه، لان مش ناسي تعليقك يوم مناقشة رسالة الماجستير. انا متذكر كان تعليقي على العبارة اللي كتبتها سميرة في الرسالة اللي نبهت فيها على قدرة بعض الغازات على احداث تأثير حراري قاتل، ووجود غازات اذا ما تم تكثيف ذراتها بشدة قد تنفجر وتحرق مدينة بأكملها. دي حرقت مدينتين مش مدينة واحدة. لكن تفتكر يا دكتور مشرفة ان ارقام الخسائر اللي ذكرتها وكالات الانباء عن خسائر هيروشيما وناجازاكي صحيحة ولا فيها مبالغة؟ بالعكس، دي ارقام اقل من الحقيقة. ده غير النتائج اللي هتحصل في المستقبل. انا حاسس بالجرم على كل الابحاث اللي توصلت لها في مجال القنبلة الذرية. بالعكس، العالم كله بيشيد بيك يا دكتور مشرفة، وبيعتبرك واحد من 7 علماء في العالم مفيش غيرهم اللي يعرفوا سر القنبلة الذرية. لأني كنت بفكر فيها كوسيلة للدفاع، لأني مؤمن بأن الحكومة اللي تهمل دراسة الذرة إنما تهمل الدفاع عن وطنها. لأن خير وسيلة لاتقاء العدو أن تكون قادرا على رده بمثله. ده أحد أقوالك المأثورة يا دكتور مشرفة. عشان كده تصاعد الصراع بين ألمانيا وأمريكا على العلماء اللي برعوا في أبحاثهم الذرية، لغاية ما أمريكا نجحت تجند العالم الألماني فون براون عشان يحضر لها القنابل الذرية. مش قلتلك يا يوسف بيه إن الخلاف بين الملك فاروق وحزب الوفد هيضر مصر؟ عندك حق، الملك فاروق بيستعين بحكام ضعاف والنتيجة أعمال عنف. حد يقول إن البوليس يفتح كوبري عباس على الطلبة والعمال اللي ماشيين عليه متجهين من الجيزة للقاهرة وبعدين يضربوهم بالذخيرة الحية؟ هو مشهد أليم فعلا لأن اللي حاول يهرب من الرصاص اضطر ينط في النيل وغرق. أنا سمعت كلام يا دكتور مشرفة ضايقني قوي. أنا عارف إن الموقف الإنجليزي لإلغاء المنحة الخاصة بالدكتوراه بتاعتك مضايقك. أيوة يا دكتور. وممكن يخليكي تسمعي أخبار تفسريها إنها ضدك وضد استكمال تعليمك، لكن صدقيني يا سميرة يا بنتي موضوعك ده شغلني ومش هستريح غير لما تروحي بعثة. أنا ما انكرش إن موضوع الدكتوراه شغلني وواخد معظم تفكيري، لكن ده برضو ملوش أي علاقة باللي أنا سمعته. يا ترى سمعتي إيه؟ إن العالم ألبرت أينشتاين وجه الدعوة لحضرتك إنك تروح أمريكا لمدة سنة كأستاذ زائر في جامعتها. كلام ده قديم، ده بقاله أكتر من 6 أشهر. إيه اللي فكرك بيه دلوقتي؟ يعني الكلام مظبوط فعلا. أينشتاين وجه لي الدعوة في ديسمبر 45 وساب لي تحديد الميعاد، بس أنا اعتذرت له. الحمد لله. كان فاكر اعتذاري وقتها لأننا في السنة الدراسية، عشان كده بعد امتحانات آخر السنة اتصل بيا تاني. يعني حضرتك ناوي تسافر؟ اطمني يا سميرة، أنا قاعد هنا والوقت اللي أقضيه في جامعات أمريكا أقضيه في جامعة فؤاد، لأن في بلدي جيل محتاج لي. وأنا أولهم يا دكتور. أنا مش فاهمة حاجة أبدا يا ميسيو إيزاك. عاوزة تفهمي إيه على وجه التحديد يا مدام روز؟ هي منظمة الأرجون مش برضو يهودية؟ طبعا منظمة يهودية. طب ليه تفجر فندق الملك داود بالقدس؟ هم مش عارفين إن الفندق مقر قيادة الجيش البريطاني في فلسطين؟ عاوز أعرفك حاجة مهمة يا روز، كل شبر في صهيون مدروس بعناية عند القيادة الإسرائيلية. ممكن تفسر لي اللي حصل؟ احنا اتفقنا إن صهيون هي أرض شعب إسرائيل. عارفة الموضوع ده؟ وكل يهود العالم هم الشعب إسرائيل. برضو عارفة الموضوع ده. والمخطط إن بني إسرائيل يسيبوا الأقطار اللي عايشين فيها في الشتات ويرجعوا وطنهم إسرائيل. وبعدين؟ وبعدين يا مدام روز زي ما قلنا إن أي واحد مهما كان هيقف ضد عودة شعب إسرائيل إلى وطنهم القديم يبقى لازم يموت. كل ده ايه علاقته بتفجير فندق الملك داود في القدس؟ لان قيادات بريطانيا والجيش الانجليزي في اسرائيل بيمنعوا رجوع الاسرائيليين لوطن، عشان كده كان لازم ياخدوا درس يفوقوا بعده. الانفجار نتج عنه اكتر من 110 قتيل، ده غير عشرات الجرحى وكلهم من الانجليز. كده تبقى الرسالة وصلت. بس مؤكد ده هيخلي الجيش البريطاني ياخد موقف ضد اليهود في فلسطين. ما تقوليش فلسطين، قولي إسرائيل يا روس. وطمني الإنجليز مش هيعملوا حاجة، هيسيبوا إسرائيل قريب قوي. كل شيء مدروس ومتخططه بعناية. ايه النور ده كله؟ مادموزيل سميرة تتنازل وتيجي تزورني في مكتبي؟ أعمل إيه وحشتيني؟ صحيح، ده أنا بقالي أكتر من 3 شهور ما شفتكيش. صدقيني يا مدام رأية فكري كله مشغول، وانتهزت فرصة النهاردة أتحرر من التزاماتي وقلت أرفع عن نفسي شوية معاكي. على كل حال أنا سعيدة إنك اخترتي رأية إبراهيم عشان ترتاحي معاها شوية من عناء الشغل. موضوع انفجار القنبلتين الزراعيتين في اليابان كان ليهم تأثير قوي جدا على نفسي. مش عليكي بس يا مادموزيل سميرة، إنما على العالم كله. من يومها وانا بفكر ازاي كفر عن الخطأ الفظيع اللي ارتكبوه اللي رموا القنبلتين دول. ده مش خطأ، اللي حصل كان جريمة، وجريمة بشعة. عشان كده عاوزة اغير الصورة القاتمة اللي متاخدة عن الابحاث الذرية. وازاي في نظرك ممكن تتغير؟ ممكن نستعين بالعلاج الذري في محاولة القضاء على العدو الشرس اللي بيهاجم العالم. يطلع مين العدو ده؟ المرض اللعين، السرطان. يا ساتر، اللهم احفظنا. اخبار رائعة يا روز. ما تتصورش انا انبسطت قوي لتفكير المدموزيل سميرة، انسانة بتحب الخير للناس. انا بقى يهمني الخير للناس. تقصد ايه يا ميسيو ايزاك؟ مالك اتخضيتي كده يا حبيبتي؟ انا قصدي شريف. مش فاهمة الحكاية يا مدام روز. انتي هتخليني اغير نظري فيكي واقول انك فقدتي بريق ذكائك. متهيالي انك بتتكلم بالالغاز. لا الغاز ولا حاجة، بالعكس ده انا صريح وواضح. وعلشان أبدد نظرة التعجب اللي أنا شايفها في عينيكي دي، هقولك إن أنا يميني أعرف كل حاجة عن المدموزيل سميرة موسى. عايز أعرف فكرها وصل لحد فين. وده حيفيدك بإيه؟ بعمل حساب المستقبل يا حبيبتي. مش يمكن أفتح مستشفى تعالج الأورام واستفيد من اختراع مدموزيل سميرة؟ وقتها المستشفى هتكسب فلوس، فلوس كتير قوي. واتطمني أنا مش هنساكي، هديكي 5% من الأرباح. مبسوطة؟ شالوم يا حبيبتي. مش أصول برضو يا مدام روز تباركي لصاحبة صاحبتك؟ مين صاحبة صاحبتي؟ سميرة موسى. هي سميرة مش صاحبة رشيل؟ آسف، قصدي رأي إبراهيم. أبارك لها على إيه؟ إنجلترا طالبة سميرة موسى بالاسم علشان تاخد الدكتوراه من جامعتها. ده خبر كويس، هتفرح له مدموزيل سميرة. ده خبر فرحنا له كلنا. طب وحضرتك يا مسيو إيزيك هتفرح ليه للموضوع ده؟ إيه حكايتك يا مدام روز؟ أنا معرفش إن ذاكرتك بقت ضعيفة للدرجة دي. تقصد إيه يا مسيو إيزيك؟ أنتي ناسية إني مهتم بأبحاث المدموزيل سميرة موسى عشان ناوي أفتح مستشفى لعلاج السرطان بالأبحاث اللي هي حتتوصل لها. أسفة فاتتني الحكاية دي. لا يا حبيبتي، أنا مش عاوز أي حاجة تفوتك بعد كده. لكن أنت عرفت موضوع الدكتوراه ده من مين؟ إيه يا روز يا حبيبتي، أنت مستقلية بإيزاك ولا إيه؟ لعلمك أنا عندي شبكة مخابرات في كل بقاع العالم، والشبكة دي بتهتم بنوابغ العالم وخصوصا في مصر. بونسوار ميسي إيزاك. انت الدكتور موشي مرزوق؟ انا جيت حسب الميعاد. ما شاء الله، مواعيدك دقيقة بالثانية، مع انك طبيب يعني ما عندكش وقت. انا تحت امر الوكالة اليهودية ودي اهم عندي من شغلي. قبل ما تبتدي معايا لازم تعرف ان الدور اللي هتلعبه دور مهم. هو صحيح ممكن يعرضك لبعض الاخطار، لكن بالحذر والتمويه لا يمكن حد حيعرف نشاطك على الاطلاق. اطمن مسيو إيزاك، بحكم عملي ومهنتي لا يمكن حد حيعرف نشاطي. لازم تعرف كمان ان اللي حنعمله ده عمل مشروع من اجل تحقيق الحلم اليهودي انه يبقى لنا وطن في صهيون، ارض اسرائيل. يعني مسموح لنا اتخاذ كل الوسائل. مش ميكافيلي بيقول الغاية تبرر الوسيلة؟ اطمن اطمن، محدش هيعرف اي حاجة عن نشاطنا، وتأكد ان حنفذ كل اللي حأكلف بيه بكل امانة. مش لازم حد يعرف اللي بين، ولا حتى اخوك يوسف. بونسوار مسيو إيزاك. بونسوار يا مدام روز. اعرفكم ببعض، مدام روز كوهين من سيدات المجتمع، وحضرتك عارفة كويس الدكتور موشي مرزوق الطبيب بالمستشفى الإسرائيلي. كويس كده تبقوا وفرتوا عليا. مدام روز من زبايني في المستشفى، وكل أطباء المستشفى بيعتبروها من أحسن الزباين لأنها بتعمل دعاية للمستشفى. الظاهر أنا بقى اللي هعرفكم بنفسي. أنت ما قلت ليش يا مسيو إيزاك إنك صديق الدكتور موشي؟ الدكتور موشي مش صديقي ولا حاجة، ولو أني أكون سعيد طبعا بمصادقة الدكتور موشي. مسيو إيزاك اتصل بالمستشفى طلب طبيب علشان يكشف عليه. مظبوط كده، حسيت بألام في بطني فطلبت من المستشفى الإسرائيلي يبعتولي دكتور، فبعتولي الدكتور موشي. ألف سلام عليك يا مسيو إيزاك. يا ترى بعد الكشف عليه مش طلع ما عندوش حاجة؟ مسيو إيزاك صحته زي البوم، هو الظاهر أكل حاجة تعبت معدته. زي ما تقولي كده حساسية، عشان الدكتور موشي حيجي يطمن عليا من آن لآخر، مش كده يا دكتور؟ مظبوط مظبوط مسيو إيزاك. الليلة في مناسبة خاصة، بمناسبة سفر الأستاذة سميرة موسى عضوة الصالون لإنجلترا للحصول على شهادة الدكتوراه، وبالمناسبة دي باسم الصالون الثقافي وكل أعضائه أقول لها سافر يا سميرة بالسلامة. الله يسلمك يا يوسف بي. صحيحة توحشينا فترة غيابك. أشكرك. ونتمنى لك رجوعك بالسلامة وانت حصل على أعلى الشهادات. أنا مش عارفة أقولك إيه على التكريم ده يا يوسف بي. احنا مش عايزينك تقولي حاجة، إنما تعزفينا عزفك الجميل اللي هنفتقده 3 سنين. مش معقول مدام رأي إبراهيم هنا في لندن. مفاجأة مش كده؟ هي صحيح مفاجأة، بس مفاجأة حلوة قوي. يعني مبسوطة يا سميرة انك شفتيني؟ ما تتصوريش انت وحشتيني قد ايه. ده انت لسه مسافرة من مصر ما بقالكيش شهر ونص، لكن برضو وحشتيني. افهم من كده بقى اني غالية عندك؟ جدا جدا جدا. لكن انت جيتي لندن امتى؟ امبارح بالليل. ياه بقى كده تيجي امبارح بالليل وما شوفكيش غير النهاردة الظهر؟ هو انا مش بعتلك عنواني؟ مرضتش اقلقك في الليل، قلت اجيلك الجامعة في الظهر ساعة البريك. بصي بقى هو احنا هنفضل نتكلم كده واحنا واقفين؟ يلا نروح على مطعم ناخد لقمة مع بعض. الحقيقة انا فترة متأخر، ما انا هنا في اجازة يعني ما وريش حاجة، مش زي حضرتك بقى لازم تصحي بدري. طب تعالي معايا نقعد شوية ونكمل كلام. احنا مجتمعين النهاردة لان الامر في اسرائيل بقى خطير جدا. بمجرد إعلان قيام دولة إسرائيل يوم 15 مايو سنة 48 الدول العربية فاجئتنا بالهجوم علينا. الأمر ده أربك القيادة الإسرائيلية لأن الهجوم جه من الشرق والغرب والشمال. أنا خايفة قوي يا مسيو إزاك. صحيح أنا قلقان، لكن في فرق كبير قوي بين الخوف والقلق. يا ترى الأخبار اللي جاية من إسرائيل بأن القوات المصرية قربت على تل أبيب وأن جيش شرق الأردن استولى على الضفة الغربية لنهر الأردن صحيح؟ والجيش السوري واللبناني قربوا من حيفا. مش معنى أن الجيوش العربية استولت على أراضي أنها كسبت الحرب، إنما كسبت جولة ولسه في جولات. وهو احنا لوحدنا هنقدر نعمل ايه؟ ده كل اليهود في اسرائيل ما كملوش 3/4 مليون. صحيح اليهود في اسرائيل دلوقتي حوالي 3/4 مليون، لكن احنا معانا يهود العالم والدول الكبرى كمان بتأيدنا وبتساعدنا. المهم ان حملتنا تزيد في مصر عشان اليهود اللي في مصر يروحوا اسرائيل. ودول هيعملوا ايه؟ يعملوا كتير يا مرسيل، لأن نفس التحركات هتتعمل في باقي الدول العربية عشان اليهود اللي فيها يمشوا يروحوا إسرائيل. أنا مش مطمن مسي أوزهاك. اطمن يا دكتور موشي، لأن الدول الكبرى لا يمكن هتسيبنا. اللهم صل على رسول الله، اللهم صل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. من يوم ما قامت الحرب والراديو عمال يجيب لنا أخبار تفرح. الجيوش العربية حصرت تل أبيب وكلها كام يوم وهتقع تل أبيب. نادر عليا يوم ما يحصل الكلام اللي بيقوله محروس، لاتبع 10 ذبايح وفرقهم على أهل البلد. أيوة أيوة أيوة كده يا حاج عويس، اظهر مشاعرك. إيه الحكاية يا سيد أفندي؟ وانا مش مصري ولا ايه؟ لا لا لا طبعا انت مصري ومخلص كمان. والله لو سني يسمح لشلت سلاح ورحت حارب بنفس. البركة في الجيوش العربية. ولع لنا راديو محروس، ولع كده نسمع نشرة 8:30. امرك يا حضرة الناظر امرك. قرر مجلس الامن ايقاف اطلاق النار في فلسطين لمدة 4 اسابيع. ايه الكلام الفارغ ده؟ يعني ايه يوقف الحرب؟ هو مجلس الامن عاوز ايه بالظبط؟ صباح الخير يا دكتور مشرفة. سميرة موسى، ايه اللي رجعك من لندن؟ ليه ما كملتيش رسالة الدكتوراه بتاعتك؟ ده البروفيسور بالنت المشرف على رسالتك لسه بعتلي جواب من كام يوم بيشيد بيكي وبأبحاثك وانك توصلتي لنتائج جديدة هتبقى فتح جديد للأبحاث العلمية. الجواب قدامي اهو اقريه. تستحق الدكتورة سميرة موسى لقب مدام كوري المصرية. سكتي ليه؟ كملي القراية. بيتهيألي يعني ان البروفيسور مالنت بيجاملني. طب وريني الجواب. اتفضل. يا ترى وانت في راس البر يا روز كنت بتقري جرايد وتسمعي راديو ولا دول كانوا برضو بيتعبوا اعصابك؟ ايه الحكايه يا ميسيو ايزاك؟ هو تحقيق؟ مش حقي برضو ان انا استريح؟ طبعا طبعا يا حبيبتي حقك. حضرتك ما كلفتنيش بحاجه وانا اتاخرت عليك. بالمناسبه يا روز، ايه اخبار راي ابراهيم؟ انا سمعت انها تعاقدت على فيلمين جداد. هو فيلم واحد بس مع شركه نحاس، ما انت عارف ان يوسف بيه وهبي له تلت شركه نحاس ومن اشد المتحمسين لرايه. انت قصدك فيلم الحب لا يموت اللي اخرجه محمد كريم؟ لا ده خلص خلاص وهيتعرض في اكتوبر اللي جاي. انا بتكلم على فيلم ما كانش على البال اللي هينتجه ويخرجه حسن رمزي. الحقيقه هي ما قالتليش عليه. الظاهر يا روزي حبيبتي انها دلوقتي ما بقتش تقولك على حاجات كتير. هو ده اتفقنا برضو يا روز؟ نسيتي؟ نسيتي احنا اخترنا رشيل ووقفنا معاها ليه؟ مش عشان تكون رأي ابراهيم النجمة السينمائية البعيدة عن الشبهات اللي محدش يشك فيها ابدا. ارجوك يا مسيو ايزاك سيب رأي في حالها بقى. انتي الظاهر اعصابك لسه محتاجه لشويه راحه يا روز، عشان كده هتستريحي وهتستريحي كتير كتير قوي. تقصد ايه يا مسيو ايزاك؟ انتي خلاص يا روز بقيتي زي خيل الحكومة، عجزتي. اديني فرصه اخيره، اديني فرصه اخيره، واللي انت عايزه من رأي ابراهيم انا هعمله. خساره خسارة الجمال ده يتدفن. ارحمني يا مسيو ايزاك. الصهيونية ما بتعرفش الرحمة يا حبيبتي، لأن الرحمة ملهاش غير معنى واحد بس، إن أهدافنا ما تتحققش. وإحنا بقى لازم أهدافنا تتحقق. شالوم يا روز، شالوم للأبد يا حبيبتي، شالوم يا روز. تعازينا القلبية يا مسيو ايزاك لوفاة مدام روز كوهين. الخبر كان صدمة بالنسبة لي. الليلة اللي ماتت فيها كانت سهرانة معايا في المكتب وبندرس مشروع جديد. كانت كلها أمل وتفاؤل. خرجت من بيتي وهي بتضحك، حتى حبيت أوصلها للبيت. قالت إنها عاوزة تركب تاكسي علشان تتفسح شوية قبل ما تروح. غريبة الكلام ده، امال ايه السبب اللي خلاها تنتحر؟ ما هو ده اللي هيجنني يا يوسف بيه. يا خسرتك يا مدام روز. شد حيلك، انا بشك ان حد قتلها. لا حول ولا قوه الا بالله. ما هو انا مش قادر اصدق انها انتحرت. وعلى فكره انا قلت شكوكي دي للمحققين. ايوه بس الطبيب الشرعي قرر انها شربت سم في كوبايه عصير برتقال، والبواب شهد انه ما شافش حد معاها وهي طالعة شقتها. الله يرحمك يا مدام روز، ما تتصورش هتقطع بيا قد ايه. ما تعملش في نفسك كده يا راجل، الموت علينا حق. كانت اعز صديقة لي، ربنا يصبرني على فراقك يا روز. خبر موت مدام روز كان صدمة جامدة بالنسبة لي لينا كلنا. ما قدرتش اقعد في مصر. اول واحده فكرت فيها انت يا دكتوره سميره، قلت اسافر لندن اقعد كام يوم معاكي يمكن اعصابي ترتاح. ان شاء الله هتستريح. على كل حال انا عندي اجازه اسبوع، هعملك فيها بروجرام هايل يريح اعصابك. يا ريت. وارتاح انا شويه من الابحاث اللي بعملها، هيعرضوا للادي مسرحيه روميو وجولييت. ايه رايك نروح نتفرج عليها سوا؟ يا ترى قدرت ترفع راس المصريين في لندن؟ دكتورة سميرة بهرت الانجليز بأبحاثها لدرجة انهم سمحوا لها انها تستنى في لندن تكمل أبحاثها بقية مدة بعثتها بعد ما ناقشت رسالة الدكتوراه. دي اخبار تفرح، بس يا ترى ما قالت لكيش هي بتعمل أبحاثها في ايه؟ انا اعرف ان أبحاثها في الماجستير كانت في التأثير الحراري للغازات، أما رسالة الدكتوراه فكانت في الأشعة السينية. هايل، دي على كده ممكن توصل لسر القنبلة الذرية. متهيألي إنها وصلت ليها، إنما الدكتورة سميرة ضد استخدامها، عشان كده كل أبحاثها إزاي تعالج مرض السرطان بالإشعاع الذري. ها مظبوط، هي كده هتخدم البشرية كلها. ما تتصوريش يا مدام رأية، الأخبار دي أسعدتني قد إيه. الأخبار دي قللت شوية من أحزاني على فقدان الأخت العزيزة روز. لولا الدكتورة سميرة ووجودها جنبي ما كنتش حعرف أخرج من الأزمة النفسية اللي عشتها بعد رحيل مدام روز. أرجوكي أرجوكي يا مدام رأية، لما تكتبي لها جواب بلغيها سلامي وتهنئتي ليها على أبحاثها اللي أتمنى إنها توفق فيها. أرجوكي كمان إنك أنت تبقي على اتصال بي، لأني بصراحة لما بشوفك بحس إني شفت المرحوم الأخت العزيزة روز. أنت عارفة يا مدموزيل مارسيل إن مدام روز كوهين كانت مساعدتي الأولى، وبعد ما ماتت أنا دلوقتي في أشد الاحتياج لتعيين مساعدة ليا. هيبقى من دواعي سروري إني أكون مساعدتك. عندك استعداد تنفذي أوامري؟ بكل دقة. طيب تحبي تبتدي الشغل إمتى؟ من دلوقتي لو حبيت. أوكي، يبقى تستعدي عشان تسافري اسكندرية بكرة الصبح. اسكندرية؟ هعمل إيه في اسكندرية؟ لا يا مرسيل، اللي يشتغل معايا يا حبيبتي ما يسألش، ينفذ وبس. طمنيني يا مدام رأي، ايه اخبار مصر؟ ابطال الفلوجة رجعوا يوم 10 مارس اللي فات، وتم استقبالهم الاستقبال اللي يستحقوه لانهم اثبتوا انهم ابطال فعلا. وايه كمان؟ طبعا السينما المصرية كان لازم تشارك في الاحداث، عشان كده الفنانة عزيزة أمير هتنتج فيلم عن فلسطين اسمه فتاة من فلسطين، واختارت له مطربة لبنانية اسمها سعاد محمد. أنا عايز أعرف منك حقيقة اللي بيتكتب في الجرائد الإنجليزية عن أحوال اليهود في مصر. أنا طبعا بسألك السؤال ده على اعتبار أنك يهودية. أنا ما قريتش الجرائد الإنجليزية كتبت إيه في الموضوع ده. مكتوب أن اليهود المصريين مضطهدين، والحكومة المصرية بتجمعهم في معتقلات وتطردهم من مصر من غير ما ياخدوا معاهم ممتلكاتهم. الكلام ده فيه مغالطات كتيرة. أمال إيه الحقيقة؟ للأسف في بعض اليهود تخلوا عن وطنيتهم ومصريتهم وخضعوا للإغراءات الصهيونية، وانكشف أمر معظمهم. الحكومة المصرية اكتفت بطردهم من مصر لأنهم خطر على الأمن المصري. دي أقل حاجة ممكن تعملها مصر. أما بقية اليهود المصريين فعايشين في أمان وبيتعاملوا زي أي مواطن مصري. يعني أنت ما واجهتيش مضايقات ولا صعوبات؟ إطلاقا، وبصور دلوقتي فيلم جديد مع كمال الشناوي. لو كان في اضطهاد لليهود ما كانش المخرج حسن رمزي غامر بفلوسه علشان تقوم يهودية ببطولة فيلم من إنتاجه. أمال الإعلام الغربي بيجيب المعلومات الخاطئة دي منين؟ هو سيطرة الصهاينة وصلت حتى على الإعلام الإنجليزي. أيها السادة، بكل الحزن والأسى ننهي الأستاذ الدكتور علي مصطفى مشرفة. إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكانت وفاته فجأة في منزله يوم الاثنين الموافق 15 يناير 1950، وسيشيع جثمانه الطاهر صباح غد الثلاثاء من مسجد الكخياء. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا خسارة يا دكتور مشرفة، يا ترى يا سميرة بنت هتعمل إيه لما تعرف الخبر المشؤوم ده؟ التعزية القلبية ليك يا دكتور مختار ولكل أسرة كلية العلوم جامعة فؤاد. أنا عارف إن موت الدكتور مشرفة أثر فيك يا يوسف بيه بحكم صداقتكم. يوم الحد بالليل كان سهران هنا في الصالون بنضحك، وكان سعيد جدا إن حزب الوفد اكتسح الانتخابات رغم أنف الملك فاروق، وكان متفائل جدا. ويوميها الصبح كنت في مكتبه بكلية العلوم براجع معاه تخطيطه للقسم النووي اللي كان ناوي يأسسه في الكلية بعد رجوع الدكتورة سميرة موسى من البعثة. الدكاترة اللي كشفوا عليه ما قالوش ايه سبب وفاته؟ التقرير الطبي قال ان سبب الوفاة هبوط في الدورة الدموية بسبب تناوله مادة سامة. طيب والمادة السامة دي هتجيله منين؟ لقوا في معمله بالبيت بعض المواد الكيماوية السامة. ايوه الظاهر كان بيعمل بعض التجارب وانشغل في ابحاثه وبعدين مسك بايده حاجة ياكلها وايده كانت ملوثة. معقول؟ فلوثت الحاجة اللي بياكلها. هو تحليل ممكن، لكن مع عالم زي الدكتور مشرفة باشا حياته كلها في المعامل اعتقد صعب الواحد يصدقها. انا شخصيا شفته اكتر من مرة في معمله، كان لازم يلبس جوانتي. هقول جل من لا يسهو، لان مين يا ترى ليه مصلحة في دس السم للدكتور مشرفة باشا؟ انا مش مصدقة ان الدكتور مشرفة يموت وهو بكامل صحته. استغفر الله يا بنتي، الموت يا حبيبتي ما يعرفش عيان من سليم متعافي. فين الفن اللي طلبته منك؟ الراجل المتخصص في أجهزة اللاسلكي هيكون عند حضرتك بكرة بعد الظهر إزاك، أصله طالب في بكالوريوس هندسة جامعة فؤاد. اسمه إيه؟ في الكلية بيقولوا سامي عزرة، إنما أهله بينادوله شموائيل. وعرف إيه هي المهمة بتاعته؟ شموائيل مالوش في السياسة لأنه مهتم بدراسته جدا، وأمله أن يطلع مهندس ويشتغل في الإذاعة المصرية. يبقى لسه محتاج دروس للترويض. دي مهمتك أنت يا مرسيل، رحلتين لإسكندرية، بعدها رحلة لباريس، ومنها لإسرائيل، بعدها يبقى جاهز للمهمة اللي حيكلف بيه. أنا تحت أمرك مسيو إزاك. مبروك مبروك يا مدام رأي نجاح فيلمك الجديد. هو مش اسمه برضو ما كانش على البال؟ مظبوط يا مسيو إيزاك. الظاهر ان الفيلم ده كان اسم على مسمى. ليه بتقول كده يا مسيو إيزاك؟ ما كانش على البال انك تنسيني وما تجيش تزوريني زي الاول. صدقني يا مسيو إيزاك، كل ما بلاقي نفسي فاضية لازم أجي أزورك. ده أنت حتى بطلت تديني الفلوس اللي كنت بتتبرعي بيها. في دي عندك حق، بس أنا ليا عذري. وإيه عذرك يا ترى؟ سمعت إن الفلوس دي بتروح لحكومة إسرائيل. يتقطع لسانه اللي يقول كده. التبرعات دي يا حبيبتي بتروح لعائلات قرايبنا اليهود المصريين الغلاب اللي اعتقلتهم الحكومة وصدرت ممتلكاتهم. بس أنا أعرف إن حكاية الاعتقالات دي كانت لفترة مؤقتة سنة 48 و49 وبسبب الحرب. إنما أول ما نجح الوفد في الانتخابات من كام شهر أمر مصطفى النحاس باشا بالإفراج عن كل المعتقلين اليهود إلا اللي ثبت إنهم كانوا بيتعاملوا مع إسرائيل، ودول هيتحولوا للمحاكمة. ألا ألا ألا ألا، ده انتي متابعة السياسة. دي لا سياسة ولا حاجة، الكلام ده مكتوب في كل الجرايد. ومن كام يوم حضرت حفلة كان فيها الحاخام الأكبر حيمنا حمى فندي، وكان معاه أصلان بيك الطاوي وأخو ريني بيك وسلفاتور شيكوريل بي وأخو يوسف بي، وكان بيشكروا حكومة الوفد وفؤاد سراج الدين باشا وزير الداخلية. طبعا ما انتي خلاص بقيتي دلوقتي من زهرات المجتمع، بتحضري الحفلات اللي بيحضرها عالية القوم. أشكرك على الإطراء ده يا مسيو إيزاك. بس الصراحة بقى أنا زعلان منك يا رأية، زعلان إنك بتشككي في كلام. صدقني مش قصدي. لا، عشان تصلحيني لازم تتبرعي للطايفة اليهودية زي عوايدك، وصدقيني الفلوس دي لفقراء اليهود المصريين، وإلا تبقي بتشكي إني على علاقة بإسرائيل، أو بتشكي إني أكون جاسوس ليهم. لا لا لا لا، عمري ما فكرت كده. طيب يا ترى 1000 جنيه كويسين؟ بحبحيها شوية يا رأية، أنت بخيلة ليه؟ هو أنت يهودية؟ آه دكتورة سمير، الحكمة قالوا لك عندي ايه؟ لا دي حاجة بسيطة ان شاء الله، ما فيش اي حاجة. امال ايه حكاية التحاليل اللي بقالهم جمعة بيعملوا هالي ولا حاجة عشان يطمنوا بس. لا مش عارف اقولك يا دكتورة، ده لو ابني كان لا يمكن هيهتم بيا ويجي يطل عليا كل يوم. ايه الحكاية بقى يا عم عويس، هو انا مش بنتك برضو؟ ده شرف ليا يا بنتي انك تكوني بنتي. فين بقى الراجل اللي عامل نفسه عيان ده؟ مين؟ الحاج موسى ابو سليمه. يا اخويا ما انت وشك مورط، والله اكبر صحتك زي البومبا اهو. الحمد لله، بس ما كانش لزوم التعب انك تيجي تزورني. شوف الراجل اللي غلط ده، يعني ما جيش ازورك بعد كل اللي حصل مني؟ جاي تسال عني وبنتك الله يسترها ما بتسيبنيش وعماله توصي عليها كل الدكاتره. ما تتصوروش قد ايه انا ندمان على السنين اللي خلتني اعيش في تقاليد باليه. مالها البنت لما تتعلم؟ عمر البنت الاصيله ما تتغير مهما تعلمت، بالعكس دي هتفيد مجتمعها وبلدها واهلها. تاني يا سميره يا بنتي هتسافري؟ مش خلاص بقى خدتي اكبر شهاده، هتسافري ليه تاني؟ المؤتمر الدولي اللي اتعمل في كلية العلوم من كام شهر حضر علماء كبار من كل انحاء العالم. ايوه يا دكتورة، الجرايد كلها كتبت كلام حلو قوي عن المؤتمر ده. المؤتمر كان عنوانه الذرة من اجل السلام، وكان الهدف منه حماية العالم من خطر القنبلة الذرية، لان اي مرض مهما كانت خطورته اللي بيموتوا بيه في 10 سنين ما يسويش عشر اللي تقتلهم القنبلة الذرية في ثواني. اللهم احفظنا شر القنبلة الذرية. عشان كده بقى يابا المؤتمر اوصى باقامة لجنة خاصة للوقاية من اخطار القنبلة الذرية. خير ما فعلتم. اللجنة دي تم اسنادها لعالم امريكي. اختيار موفق، ما هم الامريكان هم اللي استخدموا القنبلة الذرية. خلاص بقى يا بنتي سيبي الموضوع ده للعالم الامريكان اللي بتقولي عليه ده. يا نينا أنا هسافر 6 شهور مفيش غيرهم لأمريكا، أكمل أبحاثي وأسمع الشعب الأمريكي قضية مصر واللي بتعانيه من احتلال دم 70 سنة. لكن هتسيبيني واني في مرضي ده يا سمير؟ مرض ايه بس يا أم ماهر، ما انت الحمد لله حالتك بقت كويسة وتحسنت اهو. إن شاء الله وأنا في أمريكا هتطلع على أحدث ما توصل إليه العلم في علاج مرضك، وإن شاء الله هجيب لك العلاج اللي يشفيكي وترجعي بإذن الله شابة بنت 20 سنة. مين؟ مدام رأي إبراهيم هنا في أمريكا؟ مفاجأة مش كده؟ مش كنتي تبعتيلي التلغراف عشان أستناكي في المطار؟ الحقيقة السفر جه فجأة. يا ترى في حاجة مستعجلة؟ لا، أصل في شركة أفلام أمريكاني عايزين يتعاقدوا معايا على فيلم جديد وطالبين يشوفوني شخصيا. ده خبر سعيد، أنت تستاهلي كل خير. مش شايفاكي مبسوطة؟ لا أبدا، ده بس إرهاق السفر. عندك حق، يلا بينا عشان تستريحي. أنت هترجعي مصر إمتى؟ إن شاء الله بعد 2 أسبوع، بعد ما زور معهد العلوم النووية بجامعة كاليفورنيا عشان طلبني ألقي محاضرة هناك. دايما بترفعي اسم مصر سواء في إنجلترا أو أمريكا. الجو جميل قوي النهاردة والشمس بتفكرني بمصر. يا ترى يا مستر سابو زرت مصر قبل كده؟ وأنا جاي من الهند وقفة الطيارة في مطار كايرو، لكن للأسف ما زرتهاش. إن شاء الله لما أرجع هبعت لك دعوة، مصر هتعجبك قوي. إيه ده؟ هقول عربية نقل ضخمة تمشي بالسرعة دي في الطريق ده اللي كله منحنيات؟ برافو إنك جيتي جنب الطريق علشان توسعي لها، بس خدي بالك لحسن جنب الطريق جرف ارتفاعه حوالي 40 قدم. اطمن، دي مش اول مرة امشي فيها على الطريق دوت. ايه ده العربية دي بتكسر عليا. العربية دي بتكسر عليا. مين؟ يوسف بيه وهبي؟ خير؟ ايه اللي جابك بدري؟ مصيبة. خير؟ كارثة. في ايه؟ سميرة موسى مالها؟ ماتت في حادثة سيارة. إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله. طب إزاي؟ أنا مش قادر أصدق. إزاي؟ دي كانت قائدة ماهرة للسيارات. كانت الدكتورة سميرة موسى قد ماتت في حادث سيارة بأمريكا يوم 15 من أغسطس عام 1952، إلا أن ذكراها لا تموت. وإذا كان سر وفاتها غامضا للبعض، فإن الدلائل كلها تشير أن وراء وفاتها ووفاة أستاذها الدكتور علي مصطفى مشرفة من قبلها أشخاص أو دول يهمها أن تبقى مصر ضعيفة لا تملك السلاح الذي يمكن لجيشها أن يدافع به عن أمن مصر وسلامتها، وستبقى شمس مصر مشرقة لا تغرب أبدا وأبدا لا تغرب شمس مصر وأبدا لا تغرب شمس مصر. شكر خاص للزميل المخرج محمد علي. التسجيل والمونتاج محمود إبراهيم. إلى لقاء جديد مع دكتور محمود علي فهمي، نشوى عبد المنعم.